إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد صلى الله قوله تعالى وقال الله لا تتخذوا الآلهة اثنين والله خلقكم ثم يتوفاكم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر والله خلقكم ثم يتوفاكم صبيانا أو شبانا أو كهولا جمع كهل نعم ومنكم من يرد إلى أرض العمر أي أرضئه قال مقاتل يعني الهرم الهرم الكبر في السن قال قتادة أرذل العمر 90 سنة لكي لا يعلم بعد علم شيئا أي لكي لا يعقل بعد عقله الأول شيئا إن الله عليم قدير هذا قريب من قول تعالى ماذا والله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبا فهذا فيه دليل على ماذا ما مناسبة ختام الآية بهذين الاسمين ما المناسبة ختام الآية بهذين الاسمين عليم القدير إن الله عليم القدير التذييل له غرض في القرآن ما مناسبة التذييل هنا ستكونون لا تعلمون فالله عليم الله عز وجل يتصف بالعلم وأنتم لا تعلمون شيئا والله كذلك متصف بالقدرة الذي جعلكم أقوياء تفهمون وتعقلون قادر أن يجعلكم ماذا لا تعقلون سبحانه وتعالى لأنك عندما تكون في آخر عمرك ستكون ناقصا في العلم والقدرة صح ويبقى الله عز وجل هو المتصف بالعلم والقدرة أزلا وأبدا أن أنت اتصافك بالعلم والقدرة ناقص وليس أزلا ولا أبدا يعني اتصافك اتصاف ناقص بالعلم والقدرة وليس أزلا ولا أبدا إنما ماذا محدود عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو فيقول أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات وهذا الحديث له روايات بألفاظ مختلفة أعوذ بك من البخل والكسل لماذا استعيد النبي عليه الصلاة والسلام من البخل والكسل ما علة الجمع بينهما كما في الحديث الآخر هو أجمع اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال تجد أن كل اثنين من هذه تقترن تدل على معنى يعني لماذا يستعيذ بالله من اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ما العلاقة بين العجز والكسل ما العلاقة بينهما أن كل إنسان لكي يفعل شيئا ما الذي يمنعك من الفعل إما عدم القدرة وإما عدم الإرادة يعني أنت الآن قد تريد الشيء ولكن لست قادرا عليه إنك عاجز صح وقد تقدر عليه كثير من الناس يقدر أن يصلي ولكن لا يريد الله عز وجل منع منه هذه الإرادة فالعجز هو عدم القدرة والكسل هو عدم الإرادة فهذا استعادة من موانع الفعل استعادة من ماذا؟ من موانع الفعل لأن الذي يمنعك من الفعل إما عجز هو عدم القدرة نعم وإما كسل هو عدم الإرادة طب بل لماذا جمع بين الجبن والبخل في الحديث الآخر أعوذ بك من الجبن والبخل لماذا أجمع بين الجبن والبخل قال ابن القيم لأن الإنسان إما أن يشح بماله فهذا هو البخل وإما أن يشح ببدنه فهذا هو الجبن غلبة الدين وقهر الرجال لماذا جمع بينهما لأن ظلم الرجال إما أن يكون بحق فهذا غلبة الدين يعني يقهرك بحق عنده دين لك وإما أن يكون بدون حق فهذا ماذا قهر الرجال فإذا هذه فيها تناسب في الجمع كذلك هنا أعوذ بك من البخل والكسل محل الشاهد ماذا ما هو محل الشاهد في الحديث الذي يناسب الآية ما محل الشاهد الذي لماذا ساق هذا الحديث أرذل العمر أرذل العمر أسوأه أرذل العمر وماذا أسوأه كسل الشهوة نعم على من إرادة والبخل الشح بالمال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق جميع الناس يتلقى بأرذل العمر حياتي. زمن الناس ماذا؟ لا بعض الناس يموت شابا يموت صغيرا عند الكبر يعني. لا وليس وليس كل الناس عند الكبر. قال الطبري قال الطبري روي عنه أنه كان فوق 80 وقفز من سفينة قبل أن ترسو على الميناء قفز يعني. فقيل له كيف هذا وتشيخ الكبير؟ قال هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. هذا الكلمة للشجاع لأبي شجاع صاحب المتن إن شاء الله. فليس كل الناس طبعا ليس كل الناس يردون إلى أرض العمر ليس كل الناس. كثير من الناس يمن الله عليهم بماذا؟ بالصحة والعافية حتى آخر يوم في حياته حتى آخر يوم في حياته. قصه عدم اراده ام عجز عدم القدره. طيب الايه الاولى نعم نحاول ان نفهم الترابط بين الايات. قال والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان الله عليم قدير. منكم من يرد الى ارض العمر صح تبعيد نعم تبعيد من طبيعية منكم من يرد إلى أرض العمر ومنكم لكي لا يعلم بعد علم شيء إن الله عليم قدير. ثم قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ومن الرزق طول العمر. من الرزق ماذا؟ طول العمر. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا أراد الله بعبد خيرا نعم قد أفلح من طال عمره وحسن عمله. هذا حديث آخر. قد أفلح من طال عمره وحسن عمله. فطول العمر ما حسن العمل من أعظم النعم من أعظم النعم. فالعمر عمر الإنسان من أعظم النعم. ولذلك نهت الشريعة عن ماذا؟ عن ماذا نهت الشريعة؟ عن تمني الموت وعن تضييع الوقت عن تمني الموت. لماذا؟ لأن طول عمرك فيه حسن عملك فيه حسن عمل إن كان محسنا زاد في إحسانه وإن كان مسيئا لعله أن يتوب كما في الحديث. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. والرزق مصدر من رزق يرزق رزقا ويطلق على الفعل والمفعول. يطلق على الفعل والمفعول. يطلق على فعل الله ويطلق على مفعوله. هنا المقصود الفعل والمفعول. المقصود هنا الفعل والمفعول. المقصود هنا فعل. لا كيف الفعل؟ الله هو المفعول. لا المفعول هو الرزق المعطى. يعني فضل فعل الله عز وجل واحد. أما التفاضل يقول في ماذا؟ في الرزق. الرزق بفتح الراء بفتح الراء هو المرزوق. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. والرزق يشمل ماذا؟ يشمل كل شيء يعطيه الله للإنسان من صحة ودين ومال وولد وغير ذلك. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق أي بسط على واحد وضيق على الآخر وقلل وكثر. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم من العبيد. ما معنى براد رزقهم؟ يعني الآن الأغنياء الذين لهم عبيد. هل الغني يملك عبده من ماله حتى يستوي هو عبده في الغنى؟ هل يفعل أحد هذا؟ طب ما معنى هذا المثل؟ يعني المعنى المثل قال سيقول الآن قال فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم من العبيد فهم فيه سواء حتى يستووا هم وعبيدهم في ذلك. يقول الله تعالى لا يرضون أن يكونوا هم ومالكهم فيما رزقهم سواء. وقد جعلوا عبيدي شركائي في ملكي وسلطاني. هذا مثال للمشركين يلزم به الحجة على المشركين. قال قتادة هذا مثل ضربه الله عز وجل فهل منكم أحد يشركه مملوكه في زوجته وفراشه وماله أفتعدلون بالله خلقه وعباده. تساوون يعني تعدلون يعني تساوون بالله خلقه وعباده. أفبنعمة الله يجحدون بالإشراك به. فالذي فضل في الرزق هو الله والذي أعطى منعه هو الله. فكيف تشركون به غيره وتنسبون النعمة إلى غيره؟ فجحد النعمة هو ماذا؟ جحد النعمة درجات. من جحد النعمة ماذا؟ ألا يعترف بها أصلا أو ينسبها إلى غير الله. يعني ما اعترفوا بالنعمة لكن لا تبوها إلى غير الله عندما عبدوا غيره. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا يعني النساء خلق من آدم زوجته حواء. وقيل من أنفسكم أي من جنسكم أزواجا تحتمل معنيين. نعم على هذين المعنيين. ما بعد من في التفسيرين؟ ما بعد من في التفسير الأول وما بعد من في التفسير الثاني؟ بيان وتبعين. أحسن الأول تبعيد، خلق من آدم سيكون تبعيد على أساس أن حواء خلقت من ماذا؟ من ضلع آدم. ومن أنفسكم أي من جنسكم ستكون للتبيين أو الجنس، تكون للبيان أو الجنس. واضح نفس المعنى، مفهوم هذا الفرق بين من ومن، والمعنيان محتملان، المعنيان محتملان. نعم. الحديث الذي خلق من ضلع آدم أي يقوي التبعيد؟ لا، لفظ الحديث ليس من ضلع آدم، لفظ الحديث ليس إلا مش حديث صحيح في التصريح بأن حواء خلقت من ضلع آدم. حديث البخاري، البخاري لفظ ماذا في البخاري؟ إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلى، ولذلك اختلف أهل العلم كيف خلقت حواء، لو كان هناك نص ما اختلف. حديث البخاري ماذا؟ قال إن المرأة خلقت من ضلع، لم يقل طلع، لم يضف الضلع إلى آدم. فهمت؟ لم يضف الضلع إلى آدم، لذلك لو تقرأ كلام الحافظ في الفتح اختلفوا في آدم في حواء كيف خلقت. هذا أمر يعني ترتب عليه عمل يعني، لكن أكثرهم يقولون ماذا؟ هذا الضلع هو ضلع آدم، لكن هذا ليس متفقا عليه. نعم. من نوعكم، من جنس بني آدم، يعني كان يمكن أن يخلق لك زوجة من غير جنسك من الحيوانات مثلا، ها؟ ويقول لست زوجه من الحيوانات عياذا بالله تعالى، لكنه خلق من جنس نفس اللون، لم يخلق من الجن مثلا، لم يزوج من الإنس والجن، لأن الجن ليس من جنسنا. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفلة، فأول نعمة، نعمة ماذا؟ نعمة الأزواج. قلنا هذه السورة تسمى سورة النعم. وجعل من أزواجكم بنين وحفلة. قال ابن مسعود والنخعي: الحفلة أختان الرجل على بناته. أختان جمع ختن، والختن هو زوج البنت. نعم. قال ابن مسعود والنخعي: الحفلة أختان الرجل على بناته، أزواج بناته يعني. وابن مسعود أنه من أصهار، ونفس الشيء هو زوج البنت صهر. فيكون معنى الآية على هذا القول: وجعل لكم من أزواجكم بنين وبنات تزوجونهم فيحصل بسببهم الأختان والأصفار. إذن الحفلة ستكون بعدها ماذا؟ بنات. وهؤلاء البنات عندما يتزوجون، عندما يتزوجن سيكون أزواجهم ماذا؟ حفلة لكم، أختان لكم. فهمت؟ وبعضهم قال الحفلة، هو لم يذكر هذا، الحفلة هم الأحفاد يعني ولد الولد. طيب. قال عكرمة والحسن والضحاك هم الخدم، هذا تفسير آخر. وقال مجاهد هم الأعوان، من أعانك فقد حفدك. وقال عطاء هم ولد ولد الرجل، ذكر هذا، ذكر قول عطاء هم ولد ولد الرجل يعني أحفاده الذين يعينونه ويخدمونه. ورزقكم من الطيبات أي من النعم والحلال. قوله من النعم والحلال، نعم، يعني قد يستدل بها على ماذا؟ على ماذا كلمة حلال قد يستدل بها؟ على نفي التحسين والتقبيح، ولكن ولا يقصد هذا، لأن هذا ليس مذهب البغوي، مذهب البغوي موافق لأهل السنة في هذه المسألة. هذا تجده في تفاسير الأشاعرة، تجد تفاسير الأشاعرة كالجلالين والرازي يقولون في هذه الآيات ماذا؟ رزقكم من الطيبات أي من الحلالات. عندما تقرأ هذا تعرف أن هذا ماذا؟ أنه لا يقول بالتحسين والتقبيح، لأن الأشاعرة عندهم الطيب هو ماذا؟ الطيب هو ماذا؟ والحلال. ليس الطيب ما ثبت طيبه بالعقل، فرق كبير بين مذهب أهل السنة ومذهب الأشاعرة في التحسين والتقبيح. الطيب عند الأشاعرة لا يعرف طيبه إلا بعد أن يحله الله، قبل أن يحله الله لا نعرف أنه طيب أم لا. لا، هنا رزقكم من الطيبات الأولى أن يقال ماذا؟ من الدعم، لا نقول الحلال، لأن الحلال قد يوهم ماذا؟ قد يوهم ماذا؟ نفي التحسين والتقبيح. نقول بماذا من الأشياء حسن وثابت قبل ورود الشرع، ولكن لا نعلم حكمها إلا بعد ورود الشرع، خلافا للمعتدل الذين يقولون العقل ماذا؟ يثبت حكما. مفهوم هذه المسألة؟ أفبالباطل يعني الأصنام يؤمنون، والباطل هذا يشمل كل شيء، القول والأصنام بباب التمثيل يعني يؤمنون، وبنعمة الله هم يكفرون، يعني التوحيد والإسلام. وقيل الباطل الشيطان، كل هذا من قبيل التفسير بالمثال، وهذا كثير في الكتاب وفي غيره من كتب التفسير. وقيل الباطل الشيطان، فالباطل الشيطان والباطل الأصل والباطل كل معبد من دون الله طاغوت. أمرهم بتحريم البحيرة والسائبة وبنعمة الله أي بما حل الله لهم يكفرون يشحنون تحليلهم ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض. رزق السماوات هو ماذا؟ هو المطر، يعني المطر. ورزق الأرض هو ماذا؟ هو النبات. شيئا قال الأخفش هو بدل من الرزق، يعني شيئا بدلا من كلمة رزق، معناه أنهم لا يملكون من أمر الرزق شيئا قليلا ولا كثيرا، ولا يستطيعون ولا يقدرون على شيء. يذكر عجز الأصنام عن إيصال نفع أو دفع ضر، سبحان الله. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. طب لماذا نفى الاستطاعة بعد نفي الملك؟ لأن نفي الملك أخص من نفي الاستطاعة. ممكن ماذا؟ لا، يعني ممكن يقول ولا يستطيعون، يعني ولا يستطيع ولا يملك، لا يملك ولا يستطيع أن يشفع عند من يملك، يعني حتى الشفاعة لا يستطيعها. فهو نفي للملك وماذا؟ نفي الاستطاعة أعم من نفي الملك. نفي الاستطاعة ماذا؟ يعني نفي الملك وحده. قال خلصهم لا يملكون لكنهم قد ماذا؟ قد يشفعون عند من يملك. وهذا كثير في القرآن، كما نفى مثلا تعالى الملك والشفاعة والشركة. نعم، قال والذين تدعون من دون الله لا يملكون شيئا ولا يستطيعون، أموات غير أحياء في آيات أخرى. نعم، وقال ما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة، فنفى الملك والمشاركة والشفاعة. طيب، فلا تضربوا لله الأمثال، يعني الأشباه، فتشبهونه بخلقه وتجعلون له شريكا. طيب، قوله فلا تضربوا لله الأمثال دليل أن المشرك مشبه، مشبه في الأفعال، يعني المشرك ليس مشبها في الصفات لكن مشبه في ماذا؟ في الأفعال. فهمت؟ هكذا يقول الشيخ الإسلام، يقول المشرك ماذا؟ مشبه، لأنه مشبه الخالق بالمخلوق. قالوا الآلهة التي نعبدها هي تحتاج، الله عز وجل الذي نعبده يحتاج إلى وسائل بيننا وبينه، كما أن ملوك الدنيا يحتاجون إلى ماذا؟ إلى حجاب يوصلون حاجات الناس إليهم. فهذا تشبيه، هذا تشبيه في ماذا؟ في الخالق بالمخلوق في الأفعال. فلا تضربوا لله الأمثال، يعني الأشباه، فتشبهونه بخلقه وتجعلون له شريكا، فإنه واحد لا مثل له، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني يعلم خطأ ما تضربون من الأمثال. ثم ضرب مثلا للكافرين والمؤمنين فقال جل ذكره. التشبيه موجود الأفعال، طبعا التشبيه في الأفعال، مش المشبه، شبه الخالق بالمخلوق. في الربوبية، نعم، نعم، كذلك في الربوبية وفي الألوهية في صرف العبادة لغير الله. الأفعال هو دين في توحيد الربوبية، داخل في توحيد الربوبية، الأفعال داخل في توحيد الربوبية، فهو شبه ماذا؟ لأن الذي يدعو غير الله لا شك أنه يعتقد أن هذا الغير عنده شيء من النفع والضر، فهو مشرك في الربوبية شاء أم أبى، حتى لو ادعى أنه لا يعتقد هذا. قال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذا مثل الكافر، رزقه الله مالا هذا مثل الكافر رزقه الله مالا فلم يقدم فيه خيرا، وأن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. قال هذا مثل المؤمن أعطاه الله مالا فعمل فيه بطاعة الله وأنفقه في رضاء الله سرا وجهرا فأثابه الله عليه الجنة. هذا الذي اختاره المفسر البغوي، لكن بعض أهل العلم قالوا الآية مقصود بها مثل آخر. ماذا قالوا؟ قالوا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذا مثل للآلهة الباطلة، أن الآلهة الباطلة ماذا؟ لا تملك، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا، الغني، الغني الذي ينفق منه سرا وجهرا، هذا مثل ضربه الله لنفسه. فالله ضرب لنفسه مثلا بماذا؟ بالعبد الغني. ما الأمثال التي يجوز ضربها لله؟ ما الأمثال التي يجوز ضربها لله عز وجل؟ المثل الأعلى، قياس الأولى، يعني القرآن كله نهى عن تشبيه الله بخلقه، صح؟ فلا تضربوا لله الأمثال، وفي الآية الماضية قال فلا تضربوا لله الأمثال، صح؟ ثم قال ضرب مثلا، طب هل هذا تعارض؟ يعني يقول لا تضربوا لله الأمثال ثم ضرب مثلا لنفسه؟ لا، لا تضربوا لله الأمثال يعني قياس ماذا؟ القياس المساوي، القياس الشمولي. نعم، أما قياس الأولى التي يكون العلة فيه في الأصل في الفرع أظهر بنا في الأصل فهذا يضرب لله وهذا كثير في القرآن هذا يضرب لله هذا كثير في القرآن نعم قياس المنطقي الذي فيه مقدمتان ونتيجة يقول مثلا لك العالم حادث وكل محدث لابد له من حادث نعم أو لا واحد مخلوق نعم واضح هذا يقول الكمال المطلق يدخل فيه الكمال المطلق في ماذا؟ في الإنس يعني ويثبت لله نعم هذا الباب الأولى يعني كل كمال في المخلوق فالخالق أولى به كل كمال في المخلوق فالخالق ماذا؟ أولى به يقول العالم متغير وكل متغير حادث إذا العالم حادث هذا قياس مولى إذا ضربه في المثل وفي قياس الشمول كيف يقول؟ إذا سيكون فيه تشبيه يعني عندما تقول مثلا تعالى الله على هذا نقول كل عرض كل جوهر يحتاج إلى عرض كل جوهر يحتاج إلى عرض والله لا يحتاج إلى عرض إذا الله ليس له عرض ليس له صفة هذا تشبيه تشبيه الخالق بالمخلوق فأنت تقول نعم في الواقع الجوهر يحتاج إلى عرض إلى صفة تقوم به يعني لماذا في الجميع الصفات بدليل الأعراض والحدوث يعني في الواقع كل جوهر يحتاج إلى عرض وكل عرض يحتاج إلى جوهر فنفى الصفات عن الله نقول هذا تشبيه هذا تشبيه فالله ليس كمثل شيء أنت المخلوق يحتاج إلى هو المخلوق جوهر يحتاج إلى عرض والعرض يحتاج إلى جوهر لأن كليهما مخلوق العرض والجوهر أما الله عز وجل ليس شيء منه مخلوق لا ذاته ولا صفاته نعم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا قال هذا مثل الكافر رزقه الله مالا فلم يقدم فيه خيرا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هذا مثل المؤمن أعطاه الله مالا فعمل فيه بطاعة الله وأنفقه في رضاء الله سرا وجهرا فأثابه الله عليه الجنة هل يستوون ولم يقل يستويان لمكان من وهو اسم يصلح للواحد والاثنين والجمع يعني هل يستوون وهو الجماعة ترجع إلى من لأن من تصلح لماذا للمفرد والمثنى والجمع وكذلك قوله لا يستطيعون بالجمع لأجل ما يصل الآية السابقة يعني نعم لا يخلقون شيئا ولا يستطيعون نعم طيب عرفت بعد الثاني للآية أن هذا مثل لله عز وجل ومثل للآلهة المشركين قال بعده هل يستوي هذا الفقير البخيل والغني والسخي كذلك لا يستوي الكافر العاصي والمؤمن المطيع ورأى ابن جرج عن عطاء في قول عبدا مملوكا أي أبو جهل بن هشام ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو أبو بكر الصديق هذا كله من تفسير بالمثال يعني لو صح هذا التفسير لكن ابن القيم رجح المعنى الثاني الذي ذكرته ما المعنى الثاني أن هذا مثل الآلهة قال الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ليس الأمر كما تقولون مال الأوثان عندهم من يد ولا معروف فتحمل عليه يد يعني معروف نفس المعنى نعم يعني إنما الحمد الكامل لله عز وجل لأنه المنعم والخالق والرازق ولكن أكثر الكفار لا يعلمون ثم ضرب الله مثلا آخر للأصنام فقال هذا مثل الأصنام كالمثل الأول للأصنام ولكنه مثل مختلف وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل أي ثقل ووبال فلان كل على فلان يعني ماذا ثقل عليه ثقيل عليه لا يستطيع أن يدفع نفسه يحتاج إلى من يقوم بأموره هذا هو الكل هذا هو الكل معنى الكل الضعيف الذي لا يستطيع أن يقوم بأمر نفسه هو كل أي ثقل ووبال عذاب على مولاه ابن عمه وأهل ولايته أو على سيده مالكه أيهم أينما يوجهه يرسله لا يأتي بخير لأنه لا يفهم ما يقال له ولا يفهم عنه هذا مثل الأصنام لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل يعني ضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم ومولاه مالكه أينما يوجهه لا يأتي بخير أينما أرسله لأي مكان يقول اذهب إلى السوق اشتري شيئا لا يفهم لأنه أبكم لا يتكلم ولا يفهم ولا يعقل طيب قال وهو كل على مولاه عابده يحتاج إلى أن يحمله ويضعه ويخدمه يعني هذا الصنم الذي يعبد هو كل أي ثقل على مولاه الكل إذا سافروا حملوا بعض هذه الأصنام وتكلفوا حملها وكل يوم لابد أن يغسلوها ويطيبوها فهي في الحقيقة لا تنفعه هم الذين يخدمونها هي لا تخدم هو الذين يخدمونها هل يستوي هو من يأمر بالعدل يعني الله تعالى قادر متكلم يأمر بالتوحيد هو على صراط المستقيم قال الكلبي يعني يدلكم على صراط المستقيم وقيل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالعدل وهو على الصراط المستقيم والصحيح. الأول أن الله عز وجل هو الذي يوصف بهذا في هذه الآية. وقيل كلا المثلين للمؤمن والكافر يرويه عطية عن ابن عباس. الصحيح أن كلا المثلين لله وللأصنام، الأظهر يعني من سياق الآيات أن كلا المثلين لله وللأصنام. نعم. طيب، هذه الآية أيضا هل يستوي هو من يأمر بالعدل؟ استدل بها على ماذا؟ هذه الآية التي قبلها استدل بها على ماذا؟ على إثبات ماذا؟ صفة؟ صفة ماذا؟ استواء؟ لا، أين الاستواء؟ الشرعين وضرب الله مثلا نفس هي آية واحدة وضرب الله مثلا الكلام. أين وجه الدلالة؟ أن الله وصف الآلهة الباطلة بأنه بأن أبكم لا يتكلم، ووصف نفسه بأنه يتكلم. أين كلام الله في الآية؟ وهو يأمر بالعدل. نعم، وهو يأمر. نعم، ده قال هل يستوي هو من يأمر بالعدل؟ فالأمر لابد أن يكون ماذا؟ كلاما. الأمر قول، الأمر طلب القول، طلب الفعل بالقول ممن هو دون الطالب، طلب الفعل بالقول ممن هو دون الطالب، فلابد أن يكون ماذا؟ بكلام. فهذا فيه دليل على أن عدم الكلام نقص وأن الكلام كمال. نعم، هو وصفه أبكر. نعم، هو يعيب على مثلاً أبكم. إذا هو صاحب هذا الشيء، يعني هو عنده هذا الشيء. من هو عنده يعني؟ الله يعيب هذا أبكم صح؟ إذا هو مفهوم مخالفة. أن الله يتكلم. نعم، بالضبط. وهو صرح بهذا في باقي الآية، قال هل يستوي هو من يأمر بالعدل؟ ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة في قرب كونها إلا كلمح البصر إذ قال له كن فيكون أو هو أقرب. بل هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. نزل في الكفار الذين يستعجلون القيامة استهزاء. بعد الله عز وجل رجع مرة أخرى الكلام عن الدعم، فقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. تم الكلام يعني تقف هنا. ثم ابتدأ فقال جل ذكره وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. لأن الله تعالى جعل هذه الأشياء له قبل الخروج من بطون الأمهات، ونبع أعطاهم العلم بعد الخروج. ما المعنى؟ طيب لو قلت ما الإشكال لو وصلت؟ انظر، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. سيفضل أن هذا الجعل كان بعد الخروج. هل جعل السمع والأبصار والأفئدة كان بعد الخروج بوقت أم بعد الخروج؟ السمع والأبصار والأفئدة قبل الخروج. قبل الخروج موجود أصلا، يخلق في البطن. إذن الذي ينفيه الله عز وجل هو ماذا؟ هو العلم، وليس آلات العلم. آلات العلم موجودة، خلقت وأنت في بطن أمك. أما العلم هو الذي يكتسب شيئا فشيئا، صحيح؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. تقف ثم تقول ماذا؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. مفهوم الكلام؟ السمع مفرد والأبصار والأفئدة جمع. السمع جنس السمع، والأبصار جنس الأبصار، والأفئدة لعل وجمع الأفئدة، لأن الفؤاد محل الإيمان. الفؤاد ماذا؟ محل الإيمان. فهناك فؤاد مؤمن وفؤاد ماذا؟ كافر. فلعلها وجمعها للتنوع، لعلها جمعت لأجل ماذا؟ التنوع. والسمع والأبصار والأفئدة، وكذلك السمع جاء مفردا والأبصار جاءت مجموعة، لأن الأبصار جمع ماذا؟ جمع بصر، والبصيرة تجمع على بصائر. لكن المقصود هنا بالأبصار ماذا؟ الأبصار الحسية، الأبصار الحسية. نعم، فقد يقال إنه جمع الأفئدة للتنوع محل الإيمان والكفر فيها، والله أعلم. لأن الله تعالى جمع هذه الأشياء له قبل الخروج من بطون الأمهات، وإنما أعطاه العلم بعد الخروج لعلكم تشكرون نعمة الله. فهذا فيه دليل على ماذا؟ أن السمع والبصر والفؤاد هي آلات آلات العلم. قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني يسأل عن الآلات التي اكتسب بها العلم. كل واحد يسأل عن آلاته التي اكتسب بها العلم. ألم يروا إلى الطير مسخرات أي مذللات في جو السماء، وهو الهواء بين السماء والأرض، ما يمسكهن في الهواء إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يعني هذا الطير الضعيف الذي يطير وأنت إنسان عاقل لا تستطيع أن تطير بنفسك إلا إذا استعنت بآلة مثلا. والله جعل لكم من بيوتكم عيدا الحجر والبدر. ما هو البدر؟ الطين. سكن أي مسكن تسكنونه. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا يعني الخيام والقباب والأخبية والفتاطين من الأنطاع والأدب. القباب الخيام معروفة، والقباب جمع قب، هي كالخيمة. يعني مثلا في حديث البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في حجة الوداع ضربت له قبة بنبرة. قبة بنبرة هي القبة، خيمة، ولكن الخيمة تكون هكذا، والقبة تكون مستديرة، خيمة مستديرة هكذا. طيب، والأخبية جمع خباء، والخباء هو قريب من الخيمة، يعني يضعون عصا وعصا وعليها قماش، هذا خباء. طيب، والفساطيت، والفسطاط هو الخيمة الكبيرة، جمع فسطاط. يكون فيها عبود في الوسط هكذا، تكون خيمة كبيرة. نعم. من الأنطاع، والأنطاع جمع نطع، والنطع هو جلد الحيوان، والأدب نفس الشيء جمع إدام، والإدام هو جلد الحيوان. تستخفونها أي يخف عليكم حملها. ومعنى استخف الشيء أي وجده خفيفا، وجده خفيفا. ما معنى استخف؟ وجده خفيفا، يعني مثلا أنا حملت هذا فاستخففته، يعني وجدته خفيفا. طيب، يعني تجدونها خفيفة يخف عليكم حملها يوم ضعنكم أي يوم رحلتكم في سفركم. والضعن هو السفر، ضعن أي رحلة، ضعن يضعن ضعنا أي رحل أو سافر. يعني أنتم تنتقلون فتحملون معكم بيوتكم الخيام هذه، ويوم إقامتكم في بلدكم لا تدخل عليكم في الحالين، يعني خفيفة في الحالين. فالأول بيوتكم سكنا من الحجر والمضر، هذا للمقيم، والخيام يستخدمه المقيم والمتحل، المقيم والمسافر. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا، يعني الأصواف تكون في الضأن، والأوبار في الإبل، والأشعار في الماعز. والكنايات راجعة إلى الأنعام، فالأصواف كناية عن الضأن، والأوبار كناية عن الإبل، والأشعار كناية عن الماعز. أثاثا، قال ابن عباس مالا، قال مجاهد متاعا، قال القطيبي الأثاث المال أجمع من الإبل والغنم والعبيد والمتاع. ومتاعا بلاغا ينتفعون به. ما معنى متاع أصلا في اللغة؟ المتاع هو ما ينتفع به إلى أجل، ما ينتفع به إلى أجل، إلى وقت. إنما الحياة الدنيا متاع، إنما الحياة الدنيا متاع. ما معنى متاع؟ ينتفع به ثم يفنى، كل ما يفنى يسمى متاع، كل ما ينتفع به ويفنى يسمى متاع، إلى حين هو الموت، لذلك هو متاع. لا يسمى الباقي متاع، الأخيرة ينتفع به ولكنها لتفنى، فهي ليست متاع. والله جعل لكم مما خلق ظلالا تستظلون بها من شدة الحر. هذا كلمة أنطع مازل جمع نطع، والنطع هو الجلد المدبوغ، جلد الحيوان مثل الأدب، الأدب جمع إدام، والإدام هو الجلد أو الأدم، هي أدم ليست أدم، أدم والأدم. طيب، الآية دي تتكلم عن نعمة الظلال، ونعمة الظل نعمة لا يتفكر فيها كثير من الناس، معناها نعمة بسيطة جدا. تجد أن القرآن بدأ تكلم عليها في مواضع كثيرة من هذه الآية. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، يعني كان قادرا أن يجعل الشمس ماذا؟ ثابتة في السماء، لأن الظل يتحرك بتحرك الشمس. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، فالشمس دليل على ماذا؟ على مكان الظل عندما تتحرك. فنعمة الظل لماذا جعله لا يتحرك حتى ينتفع كل الناس به؟ لو كان الظل في مكان واحد لانتفع به بعض الناس، واضطر الناس أن يجتمعوا كلهم في مكان واحد، يعني يتزحمون في مكان واحد. فانتقال الظل نفسه آية من آيات قدرة الله عز وجل. والله جعل لكم مما خلق ظلالا تستظلون بها من شدة الحر، وظلال الأبدان والأشجار، وجعل لكم من الجبال أكلالا، يعني الأسراب والغيران. الأسراب جمع سرب، والسرب مثل النفق في الأرض. ها؟ والغيران زي ما هو غار، تلفون الغار في الجبل. في ظلل من الغمام، هل ينظرون إلا يأتيهم الله، إلا تأتيهم الملائكة، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ ما معنى في ظلل من الغمام؟ الظلل جمع ظلة، والظلة هو ما يظلك. ليس معنى هذا أن الله عز وجل يكون تحت الغمام أو يكون داخله، نعم، بل في معنى ماذا؟ على، نعم، لأن الله عز وجل يكون هناك مخلوق فوقه سبحانه وتعالى. نعم، سحاب، الظلة هي السحاب، يطلق على الظلة والغمامة والسحابة. وجعل لكم سرابيلا، قمصا من الكتان والقز، الحرير يعني، الكتان معروف نوع من القماش، والقطن والصوف. إن السرابيل جمع سربال، والسربال هو ماذا؟ قميص. النائحة إذا لم تتم أقيمت يوم القيامة عليها ماذا؟ سربال من القطران، سربال قميص يعني. والقز والصوف جعل لكم سرابيل تقيكم الحر أو تمنعكم الحر. قال أهل المعاني أراد الحر والبرد، فاكتفى بذكر أحدهما لدلالة الكلام عليه، مفهوم الكلام. يعني هذه السرابيل تقيكم الحر والبرد، يعني حتى في الصيف تحتاج إلى ملابس، وإلا الشمس ستحرق جلدك، وفي الشتاء من باب أولى. طيب، وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني الدروع، والبأس والحرب، يعني تقيكم في بأسكم السلاح أن يصيبكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فتجد أن هذه الآية تدرجت من الأعلى إلى الأدنى، يعني كل ما ينتفع به تب الستر، أعلى شيء ماذا في السماء؟ الظلال بسبب الشمس، ثم تنزل قليلا الجبال تسترك أيضا أكنانا، ثم الملابس، ثم ذكر الدروع في الآخر أن هذا نادر، القتال الملابس استعمال الملابس أكثر من استعمال ماذا؟ الدروع، وما يحفظ في الحرب. واضح؟ والسرابيل تقيكم بأسكم، يعني الدروع والبأس الحرب الأخير. طيب، قال عطاء الخراساني إنما أنزل القرآن على قدر معرفته. ما المعنى يعني؟ نعم، ما كانوا يعرفون من الأشياء إلا هذه الأشياء. الآن تجددت أشياء كثيرة، وهي نعم في كل زمن تتجدد أشياء. فقال وجعل لكم من الجبال أكنانا وما جعل لهم من السهول أكثر وأعظم، يعني ما جعلهم في السهل الأرض المنبسطة في البناء أكثر وأعظم من الجبال، ولكنهم كانوا أصحاب جبال كما قال ومن أصوافها وأباريها وأشعارها، لأنهم كانوا أصحاب وبر وشعر، وكما قال وينزل من السماء من جبال فيها من برد، وما أنزل من الثلج أكثر، البرد الثلج أكثر من البرد، البرد نوع من الثلج، والثلج أكثر من البرد، لكنهم كانوا لا يعرفون الثلج، يقولون البرد حب الغمام، أما الثلج الكثير هذا في بلادكم، لكنهم كانوا لا يعرفون الثلج. وقال تقيكم الحر وما تقل البرد أكثر، لكنهم كانوا أصحاب حر. فهمت؟ هم يعرفون عن البرد من جهة الآيات أو كانوا يعرفون؟ لا شك أنهم يعرفون أن هناك برد، لكن هل نعم؟ كانوا يسافرون. نعم، يعني عمر ابن عمر مثلا قال، والأثر صحيح، قال مكثنا في أذربيجان ستة أشهر ننتظر ذوبان الثلج، يعني الصحابة سافروا إلى هناك بلاد فتحوها. أذربيجان يعني قريبة منكم صحيح. نعم. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ. بلاغ المبين. ما هو التولي؟ إعراض. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فالتولي عكس العمل، ليس عكس التصديق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب، فجعل التولي مقابل للصلاة، فدل على التولي هو ماذا؟ هو الإعراض وترك العمل، كفر التولي وكفر الإعراض وترك العمل. نعم، فكل تولي في القرآن هو إعراض وترك عمل. قال فإن تولوا فإن أعرضوا فلا يلحقك في ذلك عتب ولا سمة تقصير. عتب يعني لوم، عتب يعتب عتبا أي لاما، يعني أنت لست ملوم ولست موصوفا بالتقصير، السمة هي الصفة. نعم، لأنك قمت بما عليك هو ماذا؟ هو البلاغ. فإن تولوا بعد ذكر كل هذه النعم تولوا عن الإيمان، إذن الصورة تقرر التوحيد عن طريق تعدال نعم الله على خلقه. نعم الله يعد النعم ثم يأمر بماذا؟ بعبادته وإفراده بالعبادة. طب إن تولوا بعد كل هذا، إن عرضوا بعد كل هذا، فإنما عليك البلاغ المبين، وأنت قمت بالبلاغ المبين. ما معنى البلاغ المبين؟ لماذا وصف البلاغ بأنه مبين؟ واضح لا لبس فيه، بلاغ مفصل. بلاغ ماذا؟ مفصل. هو البلاغ المفروض يوصل بالبين، صح؟ مبين يعني واضح. ما الفرق بين بين ومبين؟ ما الفرق بين بين ومبين؟ يحتاج لغيره. بين بين بنفسه، نقول هذا كلام بين، بين ظاهر بنفسه. أما المبين الذي يبين غيره، فالمفروض العقل يقول ماذا؟ أن الله يصف البلاغ ويصف القرآن، الله وصف القرآن بأنه مبين، وصف البلاغ بأنه مبين، بلاغ القرآن. فالمفروض يقول ماذا؟ فإنما عليك البلاغ البين، من بان يبينه. لكنه يقول مبين، من أبان يبينه. ما هو بان يبينه أن ظهر بنفسه، بان يبينه فهو بين، وأبان يبينه فهو مبين. أبان يبينه، لماذا يصفه بأنه مبين؟ مبالغة في الوصف، كأن البلاغ نفسه من شدة ظهوره أصبح هو المبين، ليس هو الموصوف بالبيان، هو المبين لغيره. فهمت المبين؟ هذا الأسلوب. طيب، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وبعضهم يقول المبين هنا بعد البين، بعضهم يقول هذا بعد المفسرين، يعرفون نعمة الله، قال السدي يعني محمدا، هذا من التفسير بالمثال، ثم ينكرونها يكذبون به، كما قال بعضهم في تفسير قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قالوا نعمة الله هي ماذا؟ هي محمد عليه الصلاة والسلام، كفرا أي كفروا به. ثم لكن آية عامة، لفظ عام يعني، يكفر فيها النبي عليه الصلاة والسلام وكل نعمة، ثم ينكرونها يكذبون به. وقال قوم لهذه الإسلام، وقال مجاهد وقتادة، يعني ما عد لهم من النعم في هذه الصورة، كل نعم التي ذكرت في هذه الصورة نعم الحسية، يقرون أنها من الله، ثم إذا قيل لهم تصدقوا وانتفلوا أمر الله فيها ينكرونها فيقولون ورثناها من آبائنا، كما في حديث ماذا؟ حديث الأقرع والأعمى والأبرص، عندما جاءه الملك فقال كل واحد ماذا؟ هذا مالي ورثته كابرا عن كابر، ليس رزق من الله، هذا مالي أنا ورثته كابرا عن كابر. فهمتوا المعنى؟ فإذا كل هذا تفسير بالمثال، فالآية تعم ماذا؟ كل هذا تعم كل هذه الدعاء. وأكثرهم الكافرون أي الجاحدون لنعم الله، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. يوم نبعث من كل أمة شهيدا يعني رسولا، ثم لا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار، وقيل في الكلام أصلا، ولا هم يستعتبون. نعم، يسترضون يعني لا يكلفون أن يرضوا ربهم. لا معنى استعتب، الألف والسين والتاء في استعتب بعدها ماذا؟ من يقول؟ ها؟ لا ليس طلع. لا، إزالة، الإزالة، الإزالة أي إزالة العتب. استعتب يعني ماذا؟ أزال العتب. ما هو العتب؟ اللوم، اللوم، هو عتب نابا. فاستعتب يعني مثلا أنا أخطأت في حقك ثم جئت أعتذر إليك، هذا الاعتذار هو الاستعتاب، هو الاستعتاب. يعني لا يطلب لهم، لا يطلب منهم أن يعتذروا كما في آية أخرى، فلا يؤذن لهم ولا يعتذرون، لا يؤذن لهم ولا يعتذرون، يعني لا يؤذن لهم في الاعتذار. الإذن في الاعتذار هو الاستعتاب بالضبط، بالضبط. لهم يستعتبون يعني ماذا؟ يسترضون يعني لا يكلفوا أن يرضوا ربهم. تمام، لأن الآخرة ليست بدار تكليف، ولا يرجعون إلى الدنيا فيتوبون. وحقيقة المعنى في الاستعتاب أنه التعرض لطلب الرضا، يطلب الرضا، يطلب أن يرضى من أساء إليه، يطلب أن يرضى عنه. قال: وهذا الباب منسد في الآخرة على الكفار، مغلق، نسأل الله العافية يا رب. وإذا رأى الذين ظلموا أي كفروا العذاب يعني جهنم، فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. ما معنى ينظرون؟ يؤخرون عن العذاب. فنفى التأخير والتخفيف. وإذا رأى الذين أشركوا يوم القيامة شركاءهم أوثانهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك أربابا ونعبدهم فألقوا يعني الأوثان إليهم القول أي قالوا لهم ألقوا إليهم القول يعني قالوا إن لكم لكاذبون. في تسميتنا آلهة ما دعوناكم إلى عبادتنا ما دعوناكم إلى عبادتنا وألقوا يعني المشركين إلى الله يومئذ السلم استسلموا وانقادوا لحكمه فيهم ولم تغن عنهم آلهتهم شيئا وضل عنهم أي زال عنهم ما كانوا يفترون من أنها تشفع لهم عند الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله منعوا الناس عن طريق الحق زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال عبد الله عقارب لها أنيام أمثال النخل الطوال. قال ابن عباس ومقاتل يعني خمسة أنهار من صفر أي من نحاس مذاب كالنار تسيل من تحت العرش يعذبون بها ثلاثة على مقدار الليل واثنان على مقدار النهار. الله أعلم بهذا هذا لا يرمز فيه شيء مرفوع. المهم يعني أن الذي صد عن سبيل الله جمع الله له بين عذابين. لماذا؟ عذاب الكفر وعذاب الصد بما والماء السببية بما كانوا يفسدون أي بإفسادهم في الدنيا بالكفر وصد الناس عن الإيمان كما قال تعالى في آية أخرى ماذا يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزان الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزنون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا من أنفسهم شهيدا عليهم من أنفسهم يعني نبيا من أنفسهم لأن الأنبياء كانت تبعث في الأمم منها وجئنا بك يا محمد شهيدا على هؤلاء الذين بعثت إليهم ونزلنا عليك الكتابة بيانا أي بيانا لكل شيء يحتاج إليه من الأمر والنهي والحلال والحرام والحدود والأحكام وهدى من الضلالة ورحمة وبشرى للمسلمين. تبيانا من الحال؟ لا حال حال من الكتاب. إن الله يأمر بالعدل بالإنصاف والإحسان إلى الناس وعن ابن عباس العدل التوحيد والإحسان أداء الفرائض وإيتاء ذي القربى أي صلة الرحم وينهى عن الفحشاء ما قبح من القول والفعل. وهذا كلام موافق لمذهب أهل السنة. أما كيف يفسر هذه الآية شاعرا يقول ينهى عن الفحشاء يعني المحرم. قال ابن القيم في هذه الآية لو كان معناها هكذا قال هذا في مفتاح دار السعادة لكان المعنى ماذا ينهى عما ينهى عنه وهذا كلام ينزه عنه العقلاء يعني ينهى عما ينهى عنه فهمت يكون هذا تكرار ينهى عما ينهى عنه لا وينهى عن ماذا عن الفحشاء التي يعرف فحشوها عند الناس فهمت الكلام. وقال ابن عباس الزنا كل هذا أمثلة للفحشاء يعني والمنكر ما لا يعرف في شريعة ولا سنة والبغي الكبر والظلم يعظكم لعلكم تذكرون. قيل إن هذه أجمع آية في القرآن يعني بعض أهل يتكلمون أجمع لماذا أجمع آية لأنها جمع كل الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان العدل والإحسان يشمل كل ما أمر الله به صحيح من التوحيد والأوامر والفرائض مثلا وإيتاء ذي القربى أي صلة الرحم وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم يأمركم لعلكم تذكرون فتتعظون. قال ابن مسعود أجمع آية في القرآن هذه الآية. قال أيوب عن عكرمة إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الوليد إن الله يأمر بالعدل إلى آخر الآية الوليد بن المغيرة هو لم يسلم كافر ولكن هذا حديث ضعيف. يا ابن أخي كان معناه جميل يعني يا ابن أخي أعد أعد أعد الكلام يعني فأعاد عليه فقال إن له والله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثبر وإن أسفله لمغدق وما هو بقول البشر. إن له والله لحلاوة يعني تسمعه له حلاوة وإن عليه لطلاوة هذا الكلام عليه طلاوة يعني عليه له له هيبة وتأثير فيه هيبة وتأثير تمام. وإن أعلاه لمثبر ما بعد أعلاه وأسفله يعني هو يقول القرآن ليس فيه أعلى ولا أسفل يعني أفضله. هذه مسألة أخرى هل نقول القرآن يتفاضل أم لا يتفاضل؟ يتفاضل صورا وآيات يعني أعلاه أفضله مثمر بعد مثمر يعني يثمر كثيرا من المعاني والتأثيرات، وأسفله يعني أقل وليس فيه قليل لمغدق من أغدق. نقول أغدق عليه العطاء يعني أكثر له العطاء. معنى أغدق؟ نقول أغدق الأب على أولاده، يعني دائما ماذا يعطيه؟ يعطيه. فالإغدق هو ماذا؟ الإكثار من العطاء، الإكثار من العطاء. وإن أسفله لمغدق، يعني القرآن كله فيه ماذا؟ فيه خير سواء كان أفضله أو ما كان دون الأفضل، وما هو بقول البشر. تفاضل في المعنى وفي الأجر. طبعا كما قال يعني ليس قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب كآية الكرسي مثلا في الفض والمعنى. قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، والعهد هنا هو اليمين، قيل العهد اليمين الحلف يعني. وقال الشعبي العهد يمين وكفرته كفارة يمين. ولا تنقضوا الأيمان، لماذا فصلها باليمين؟ لأنه قال لا تنقضوا الأيمان معنى توكيلية تشديدها فتحدثوا فيها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أي شهيدا بالوفاء، لأنك عندما حلفت حلفت باسم الله، فكأن الله ماذا؟ أصبح كفيلك على الوفاء. أنت لماذا تحلف لشخص؟ شخص يقول لك ستفعل لي كذا، فتقول والله سأفعل لك كذا، فكأنك جعلت الله ماذا؟ كفيل على هذا على هذا على هذا الوعد. نعم. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها إن الله يعلم ما تفعلون. واختلفوا في من نزلت هذه الآية وإن كان حكمها عاما لا يصح فيها سبب نزول. قيل نزلت في الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم الله بالوفاء بها، وقال مجاهد وقتادة نزلت في حلف أهل الجاهلية. ما معنى في حلف أهل الجاهلية؟ حلف أهل الجاهلية الذي كان يوافق للشريعة لا تنقضه. أي حلف؟ لو كان لك حلف في الجاهلية موافق للشريعة فلا يجوز ماذا؟ لا يجوز نقضه لأنه موافق للشريعة. طيب قال ثم ضرب الله مثلا لنقض العهد فقال مثلا هذا خطأ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، أي من بعد غزله وإحكامه. ومعناه تعرفون الغزل؟ غزل. ومعناها وأنها لم تكف عن العمل ولا حين عملت كفت عن النقض، مرة ضعيفة. لعله سأذكر هذا لم يذكر. قيل إنها كانت امرأة خرقاء في مكة تغزل طوال النهار ثم في الليل تأتي ماذا؟ تنقض ما غزلته. فهذا مثل لمن؟ مثل يصلح لمن عمل بطاعة الله ثم عمل بمعصية الله، يصلح لمن حلف بالله ثم نكث ولم يفي، لم يفي بما حلف به. نعم. ومعناه أنها لم تكف عن العمل، يعني استمرت وتعبت في العمل، ولا حين عملت كفت عن النقض، وفي النقض كذلك استمرت في النقض. فكذلك أنتم إذا نقضتم العهد لا كففتم عن العهد ولا حين عاهدتم وفيتم به. أنكاثا يعني أنقاض، ويحده نكث وهو ما نقض بعد الفتل غزلا كان أو حبلا. لا، الغزل هو القماش، القماش يصنع من الخيوط، يصنع من الخيوط. في عندما بعد ما تصنع القماش ماذا تفعل؟ تحل الخيوط هذه. والحبل كذلك عندما يغزل الحبل يفكه، قد يكون غزلا وقد يكون حبلا. الحبل عندما يفعل الحبل كان يبرمه. فالنكث هو ما نقض بعد الفتح. مريضة كان في عقلها شيء، هكذا قال المفسر. فهذا مثل يعني. فالتي كالتي هذه المرأة أو أي امرأة تفعل هذا. طيب وأسفله لمغدق، لمغدق ماذا؟ مغدق يعني كثير العطاء كثير الخير. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، نقضته أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أي دخلا وخيانة وخديعة. الدخل والخيانة نفس المعنى بالضبط، الخيانة والخديعة. أن تكون أي لأن تكون، لأجل أن تكون أمة هي أكثر وأعلى، أربع هي أربع أي أكثر وأعلى من أمة. قال مجاهد المعنى ذلك أنهم كانوا يحلفون الحلفاء، فإذا وجدوا قوما أكثر منهم وأعز نقضوا حلف هؤلاء وحلفوا الأكثر، فبعده طلبتم العزة بنقض العهد بأن كانت أمة هي أكثر من أمة. فهمت هذا؟ فنهاهم الله عن ذلك. إنما يبلوكم الله به، يختبركم الله بأمره إياكم بالوفاء بالعهد، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون في الدنيا. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على ملة واحدة وهي الإسلام، ولكن يضل من يشاء يخضب بخذلانه إياهم عدا منهم، ويهدي من يشاء بتوفيق إياهم فضلا منهم. فالإضلال عد والتوفيق فضل. ولا تسألن عما كنتم تعملون يوم القيامة، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا خديعة وفسادا بينكم فتغرون بها الناس، أي تخدعون بها الناس، فيسكنون إلى أيمانكم، يطمئنون إلى أيمانكم ويأمنون، ثم تنقضونها فتزل قدم بعد ثبوتها. فتهلكوا بعدما كنتم آمنين. مفهوم الكلام؟ والعرب تقول لكل مبتلى بعد عافية أو ساقط في ورطة في مشكلة، يعني بعد سلامة زلت قدمه. وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، قيل معناه سهلتم طريق نقض العهد على الناس بنقضكم العهد ولكم عذاب عظيم. ما علاقة نقض العهد بالصد عن سبيل الله؟ ما العلاقة؟ ما العلاقة؟ أنكم لو عاهدتم أحد، عاهدت أحد وحلفت ثم نقضت العهد، هذا يجعله ماذا؟ خاصة إذا كان هذا نبي عاهدته كافرا، هذا يجعله ماذا؟ يقول أصل هذا الدين، أصحاب هذا الدين ماذا؟ كذابون. فهذه الآية فيها إشارة إلى أمر مهم، ده هو أن ما هي فعلا الآن يأخذون مثلا هو الكفار يأخذ يقول الكفار بحجة أنهم كفار يعني الذين يعيشونهم، فهذا يصد عن سبيل الله، هذا يصد عن سبيل الله. نعم، كما أن بعض الملوك الظلمة كان يأمر الناس بأكل لحم الخنزير، فمن لم يأكل لحم الخنزير ماذا؟ قتله. فأمر رئيس الشرطة أن يأتي بعاب بن العباد ليأكل لحم الخنزير، فقال له رئيس الشرطة أذبح لك خروفا، نعم، أو جديا، فإذا دخلت على الملك كل منه فإنه ليس بلحم الخنزير، لأنه لا يريد أن يقتله. فدخل فلم يأكل، فأمر الملك بقتله، فقال رئيس الشرطة لماذا لم تأكل؟ قال خشيت أن يقتل بي، الناس لن يفهموا أن هذا ليس لحم خنزير، يعني قد يظنون أنه لحم خنزير. فإذا الإنسان عليه أن لا يفعل ما يظن أنه يصد الناس عن سبيل الله حتى لو كان يعتقد أنه مباح، فكيف إذا كان محرما؟ حتى لو كان يعتقد أنه مباح، وهذا له أصل في السنة كثير، يعني من يأتي لي من السنة؟ خروجي لثلاثة ترابيح من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كان أرضا يفعل أمر مباح ومستحبا، هو هدم الكعبة، لولا أن قومك حديث وعد بكف لهدمت الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم، خف ماذا؟ من الصد عن سبيل الله. لولا أن لا يقال أن محمد يقتل أصحابه ترك قتل بعض المنافقين، ماذا يستحقون القتل؟ فكل هذا ماذا؟ من مراعاة المآلات، من مراعاة المآلات. نعم، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على ملة واحدة وهي الإسلام. هذا يبني على توصيف المسألة، هل هم أهل حرب أم لا؟ هذه مسألة مبنية على توصيف هل هم أهل حرب أم لا، والمفسدة التي تترتب على هذا. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على ملة واحدة وهي الإسلام، ولكن يضل من يشاء بخذلانه إياه، ويهدي من يشاء بتوفيقه إياه. قرأنا هذا؟ نعم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، أي لا تنقضوا عهودكم تطلبون بنقضها عرضا قليلا من الدنيا، ولكن أوفوا بها، إنما عند الله هو من الثواب لكم على الوفاء خير لكم من الثواب على الوفاء، يعني إن كنتم تعلمون، إن خير لكم نقض العهد لأجل عرض من الدنيا، فضل ما بين العوضين، ثم بين ذلك، يعني خير لكم إن كنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ تعلمون فضل ما بين العوضين. لو كنت تعلم فضل عوض الآخرة على عوض الدنيا، ما بعت عوض الآخرة بعوض الدنيا، ثم بين ذلك فقال ما عندكم ينفد، ما هو عوض الآخرة؟ عوض الآخرة لا ينفد. ما عندكم من عوض الدنيا يفنى، الدنيا وما فيها يفنى، وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا على الوفاء في السراء والضراء أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. مفهوم الكلام؟ ضراء على نية؟ نعم، ضراء الضراء عكس السراء عكس الخير. عن أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب دنياه وضر بآخرته، ومن أحب آخرته وضر بدنياه، فأثير ما يبقى على ما يفنى. هذا ضعيف ولكن معناه صحيح. قوله تعالى: من عامل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلنحيينه حياة طيبة. قال سعيد بن جبير العطاء: هو الرزق الحلال، هي الرزق الحلال. وقال الحسن: هي القناعة. وقال مقاتل ابن حيان: يعني العيش في الطاعة. وقال أبو بكر: الوراق هي حلاوة الطاعة. سبحان الله. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكلها معاني جميلة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ماذا؟ إن في الدنيا من يكمل جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ماذا يقصد بها؟ الإيمان، حلاوة الإيمان يعني. نعم. قال الحسن: قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن، فإذا قرأت القرآن أي أردت قراءة القرآن، لأن الاستعادة تكون قبل القراءة، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعادة سنة عند قراءة القرآن، وقال ابن حزم: واجب. أكثر العلماء على أن الاستعادة قبل القراءة، تكون قبلها. ولفظه أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قال: فكبر فقال: الله أكبر كبيرا ثلاث مرات، والحمد لله كثيرا ثلاث مرات، وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاث مرات. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. هذا حديث صحيح، صحيح الشيخ الألباني. ففي دعاء الاستفتاح هذه صفته: الله أكبر ثلاثا، كبيرا ثلاثة، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. سنقول هذا الاستعادة. عن عمري قال عمرو: ونفخه الكبر. النفخ ماذا؟ الكبر. ونفثه الشعر، نفثه الشعر. وهمزه الموتة، والموتة الجنون. والاستعادة بالله هي الاعتصاب به. الاستعادة مأخوذة من أي فعل؟ عاد يعود. ما بعد عاد في اللغة؟ لجأ. لجأ، لأن اللجوء هو الالتصاق والقرب. طب لماذا أمر الله بالاستعادة عند قراءة القرآن؟ لماذا لم يكن مثلا بالاستعادة عند الأعمال الأخرى؟ لماذا عندما تصوم مثلا لا تستعيد؟ الشيطان يوسوس لأتباع المخطئة. لأن الشيطان يعلم أن أكثر ما ينفع العبد هو تدبر القرآن، فيكون حريصا جدا على أن يأتي وقت التدبر، وقت قراءة القرآن، ماذا؟ أن يصرفك عن الفهم. والله عز وجل يعلم أن أكثر ما ينفع العبد هو تدبر القرآن، فأمره أن يستعين من الشيطان حتى ينتفع بما يقرأ، حتى ينتفع بما يقرأ. نعم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. ما مناسبة هذا بعد ذلك؟ ما مناسبة هذه الآية بعد الاستعانة؟ لا يظن أنك عندما تستعين، أقول لك أنت، هل يجوز أن تستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه؟ الجواب نعم. نعم، ممكن تقول: أعوذ بالله، أو أعوذ بك من فلان، أعوذ بك من فلان، يعني احملني من فلان. واضح؟ لأن فلان هذا الذي أعوذ بك منه له نوع سلطان علي يستطيع أن يضرني. فعندما أنت تستعين بالله من الشيطان الرجيم، قد يظن أن الشيطان له ماذا؟ سلطان. له سلطان، له قوة. ليس له سلطان. ليس معنى أنك تستعين أنك تطلب من الله أن يحميك من شيء له سلطان عليك، وليس له سلطان أصلا. ولذلك الشيطان يوم القيامة عندما يخطب خطبته في النار ماذا سيقول؟ وما كان لي عليكم من سلطان. هو سيقر بهذا: إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ولكن لتمام رحمة الله بعباده أمرهم بالاستعانة من الشيطان، مع أن الشيطان ليس له سلطان. الشيطان ليس له إلا الوسوسة، ليس له إلا الدعوة. ومع ذلك من باب سد الذرائع أمرك أن تستعين منه، لأن هذه الدعوة والوسوسة قد تضر. كما بالضبط نهت الشريعة عن ماذا؟ عن مجالسة الفسقة، المرء على دين خليله. مع أن خليلك هذا لو وسوس لك وأطعته أنت المخطئ، ليس هو. من الجن والناس. نعم، من الجنة والناس. من الجنة والناس. من شر وسوس الخناس الذي وسوس من الجنة والناس. خليك هذا عندما وسوس لك وأنت أطعت وليس له سلطان عليك أصلا، ولا يجوز لك يوم القيامة أن تحتج أمام الله بأن فلان أضلك من الإنس أو الجن. لكن من رحمة الله لعباده أرسلهم إلى ماذا؟ إلى سد الطرق التي قد تؤدي إلى ماذا؟ إلى طاعة الذي يوسوس إنسيا كان أو جنيا. إنه ليس له سلطان، وسلطان ذكر في سياق النفي فتعم ماذا؟ كل سلطان. والسلطان كما قال ابن عباس كل سلطان في القرآن فهو ماذا؟ حجة. ليس المقصود بالسلطان هنا القهر، ما مفهوم عباره أن الشيطان لا يستطيع أن يقهرك لأنك مختار. هل يستطيع أحد أن يقول الشيطان أجبرني أن أفعل كذا؟ ليس له حجة، ليس له دليل على الكفر والمعصية. لا يستطيع أن يقنعك بالدليل، لا يستطيع أن يقنعك بالدليل. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، قال أي حجة وولاية. وعلى الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، قال سفيان ليس له سلطان على أن يحملهم على ذنب لا يغفر، أن يجبرهم على ذنب لا يغفر. إنما سلطانه على الذين يتولونه يطيعونه ويدخلون في ولايته، والذين هم به مشركون أي بالله مشركون. إنما سلطانه على الذين يتولونه، هل معنى ذلك أن له سلطان على الكفار؟ لا، هم الذين اختاروا أن يكون له سلطان عليهم، وليس له أي سلطان على أي أحد. هم الذين اختاروا ماذا؟ أن يكون له سلطان عليهم بتوليه، يطيعونه ويدخلون في ولايته، الذين هم به مشركون. اختلف في الضمير، هو رجع هذا الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى ماذا يرجع الضمير في الآية؟ إلى الله. به أي بالله. بعضهم قال ماذا؟ الضمير يرجع إلى من؟ إلى إبليس. يعني هم بتن به مشركون، فهمت؟ ولعل الأظهر هو الشيطان لأن الكلام عنه، فإن الأصل أن الضمير يعود على ماذا؟ على المذكور. لا تحتمل المعنيين. قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، وإذا نسخنا حكم آية فأبدلنا مكانه حكما آخر. قول حكم فيه نظر، الأولى أن يقول ماذا؟ وإذا نسخنا آية، لأن حتى عندما نقول نسخنا حكم الذي يدخل فيه نسخ ماذا؟ نسخ التلاوة، ونسخ نوعين، نسخ الحكم ونسخ التلاوة. فهناك آية نسخ لفظها كذلك، المفروض أن يقول ماذا؟ وإذا نسخنا حكم آية أو لفظها، أو لفظها، فأبدلنا مكانه ماذا؟ حكما آخر أو لفظا آخر، والله أعلم بما ينزل. هذه جملة اعتراضية. ابن القيم له كلام جميل في الاعتراض في القرآن في بعض كتبه، يقول الاعتراض في القرآن له أغراض. بعد الاعتراض يعني الجملة الاعتراضية لها أغراض، أغراض. ما الغرض من الاعتراض هنا؟ أين الجملة الاعتراضية؟ والله أعلم، الله مبتدأ وأعلم خبر، بما ينزل. أصل الكلام ماذا؟ وإذا بدلنا آية مكان آية قالوا إنما أنت مفتر، والله أعلم بما ينزل. هذه جملة اعتراضية، ما فائدتها في الكلام؟ ما فائدتها؟ بالضبط. يعني الرد عليه في هذا الاعتراض، هم يقولون النسخ دليل أنك كاذب، النسخ دليل على ماذا؟ أنك تكذب على الله. لأنهم كانوا يمكنون النسخ كما يفعل اليهود. اليهود يقولون النسخ، يقولون النسخ يلزم منه البداء على الله. ماذا البداء على الله؟ يعني أن الله ظهر له شيء لم يكن يعرفه قبل ذلك، وهذا باطل، لأن الله عز وجل يشرع الحكمة في وقت معين لأنه مناسب لهذا الوقت. فالحكمة هي أن تأمر بما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، في الوقت الذي ينبغي. يعني ليس من الحكمة أن تأمر ولدك الصغير بأمر تأمر به ولدك الكبير، فتأمر كل واحد بما يناسبه مثلا. نعم. فإذا التبديل بالعكس، النسخ دليل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه أطاع ربه في التبديل، ولو كان من عنده نعم لكتب هذا التبديل خوفا أن يتهم بالكذب، خوفا أن يتهم بالكذب مثلا. طيب، وإذا بدلنا آية مكان آية وإذا نسخنا حكم آية فبدلنا مكانه حكما آخر والله أعلم بما ينزل. قل هذا الاعتراض فائدته الرد عليه في قولهم إن الله لا يبدل، قال الله أعلم. فإذا كان عالما سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما يصلح، ويعلم متى يأمر ومتى ينسخ هذا الأمر، يعلم متى يحل ومتى يحرم، فاعتراضكم ليس له محل. لماذا؟ لأنه إذا كان أعلم فلابد أن تسلم له، كما تسلم للطبيب الذي يقول لك في أول أسبوع خذ هذا الدواء، ثم الأسبوع الثاني يقول أترك هذا الدواء خذ دواء آخر، وأنت تسلم له لأنه أعلم، ولا تقول له هذا الطبيب جاهل غير رأيه، لا تقول هذا لأنك تثق في علمه. نعم. والله أعلم بما ينزل، أعلم بما هو أصلح لخلقه فيما يغير ويبدل من أحكامه. قالوا إنما أنت مفتر كاذب، بل أكثر بها على بودة يا محمد. مفترد مختلق، اختلق شيئا كذبا، الاختلاق هو ماذا؟ هو الكذب. وذلك أن المشركين قالوا يعني يخترع، عارف الذي يخترع الكلام، اختلق مثل اخترع بالضبط، يخترع الكلام يعني. قالوا أن محمدا يسخر بأصحابه، يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غدا ما هو إلا مفترد يتقوله من تلقاء نفسه، أي من عند نفسه. قال الله تعالى بل أكثرهم لا يعلمون حقيقة القرآن وبهذا الناسخ من المنسوخ ولا يعلمون حكمة الله. حمث المفعول في القرآن يدل على العموم، يعني لا يعلمون كل شيء، حكمة الله الناسخ من المنسوخ الحق يدل على العموم. قل نزله روح القدس، هذا رد على قولهم ماذا؟ رد على قولهم ماذا؟ لما أنت مفطر، لما أنت كذاب. لا، قال له، قال له الذي نزله هو جبريل وليس كذبا من عند محمد صلى الله عليه وسلم. قل نزله يعني القرآن روح القدس أي جبريل. ما بعد روح أولا؟ لا، الروح هنا في المعنى، ما بعدها الروح الذي تكون به الحياة، لأن الوحي حياة القلوب. وما هو القدس؟ من أسماء الله القدوس، القدوس ماذا القدوس؟ الطاهر بكل نقص. فجبريل هو روح القدس لأنه ماذا؟ طاهر من كل نقص، ومن النقص الكذب. فسمي جبريل روح القدس لماذا؟ لأنه لا يعلم عنه نقص ولا كذب عليه السلام. نعم، من ربك بالحق أي بالصدق ليثبت الذين آمنوا، أي ليثبت قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ويقينا وهدى وبشرى للمسلمين. نعم، أحيانا يأتي وصف القرآن بالإنزال وأحيانا يأتي بالتنزيل، وهذا فرق في القرآن. كل موضع جاء فيه الوصف بالتنزيل فيه حكمة. ما الفرق بين أنزل ونزل؟ أولا أنزل يعني كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، أنزل لم يقل نزلناه. وفي آية أخرى يقول نزل، ما الفرق بين نزل وأنزل؟ لا جيد أحسن، نزل يدل على ماذا؟ على أنه نزل ماذا؟ منجما مفرقا. فناسب هنا أن يقول ماذا؟ نزل. لماذا؟ لأنه ذكر أن الحكمة من تنزيله هي ما هي؟ التثبيت. قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا، وتثبيت الذين آمنوا يلزم أن يكون تنزيله وفق الحوادث. لما تحدث مثلا مصيبة في أحد يهزمون فتنزل الآيات تبين لهم الحكمة من هذه، يحدث مثلا صلح الحديبية وعدم الدخول للعمرة تنزل الآيات في سورة الفتح، فهذا التثبيت، تثبيت مناسب للتنزيل. ليثبت الذين آمنوا، ليثبت قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ويقينا وهدى وبشرى للمسلمين، هداية في الدنيا وبشرى بما ينتظرون من الثواب في الآخرة. أنزل أنزل لا ينزل منه التكرار، يعني أنزل أعم من نزل، نزل نزل شيئا فشيئا تكرر النزول. أما أنزل تحتمل المعنى، تحتمل أنه نزل مرة واحدة، وتحتمل ماذا؟ أنه نزل مفرغ. أما نزل لا تقتضي إلا التكرار، فهمت؟ لأن فعل مثل كسر وكسر، عندما تقول كسر الوالد الهاتف هل يلزم أنه كسر وقطع كثيرة؟ ممكن كسر وقطع كثيرة وكسر وقطعتين، أما كسر قطع كثيرة فيدل على التكرار يعني. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر أي آدمي وما هو من عند الله. الكلام ما زال في إثبات نعم أن الوحي من عند الله، وفي إثبات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وما هو من عند الله، وهذه أدلة عقلية على ذلك. واختلفوا في هذا البشر، قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم قيدا، والقيد هو العبد بمكة اسمه بلعام أو بلعام، وكان نصرانيا أعجميا اللسان. فكان المشركون يرون النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليه ويخرج، فكانوا يقولون إنما يعلمه بلعام، وهذا لا يصح هذا الأثر. قال عكرمة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول غلاما لمن المغيرة يقال له يعيش، وكان يقرأ الكتب، فقالت قريش إنما يعلمه يعيش. وقال ابن إسحاق كان النبي عليه الصلاة والسلام فيما بلغني كثيرا ما يجلس عند المروة إلى غلام رومي نصراني عبد لبعض بني الحضرمي يقال له جبر، وكان يقرأ الكتب. المهم يعني أن كل التفاسير تقريبا اتفقت على هذا، أن هذا الغلام غلام رومي. فالله ماذا قال له في إبطال هذه الشبهة؟ قال له تكذيبا له، لسان الذي يلحدون إليه أي يميلون ويشيرون إليه، ألحدون بمعنى مال وأشارة، يشيرون إليه أعجمي، يعني هذا الغلام لسان مال أعجمي ليس عربي، والأعجمي الذي لا يفصح بالعربية وإن كان ينزل بالبادية، حتى لو كان في الصحراء، طالما أنه لا يتكلم بالعربية فهو أعجمي، والعجمي منسوب إلى العجمي وإن كان فصيحا. ما الفرق بين العجمي والعجمي؟ يقول العجمي الذي لا يتكلم جيدا حتى لو كان يسكن بين العرب، والعجمي هو المنسوب إلى العجم نسبا حتى لو كان فصيحا في الكلام، والعربي والبدوي، والعربي منسوب إلى العرب وإن لم يكن فصيحا. قال وهذا لسان عربي مبين، يعني لسان الذي يشيرون إليه أعجمي، وهذا القرآن لسان فصيح مبين. ورد باللسان القرآن، والعرب تقول اللغة لسان، وروي أن الرجل الذي كان يشيرون إليه أسلم وحسن إسلامه، لا صح شيء مرفوع في هذا، لكن هذا اختيار كثير من المفسرين. قال تعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، لا يرشدهم الله إلى التوفيق وإلهام، ولهم عذاب أليم. طيب هذه الآية فيها دليل على ماذا؟ أن خذلان الله، وهذا المعنى كثير جدا في القرآن أكثر من أن يحصى، أن خذلان الله لابد أن يكون بسبب من العبد. من أين تأخذ هذا المعنى؟ من أين تأخذ هذا المعنى؟ لا يؤمنون، يعني لماذا لا يهديهم الله؟ لأنهم لا يؤمنون، فهمت؟ فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. لماذا أزاغ الله قلوبهم؟ لأنهم زاغوا، واضح هذا؟ صم بكم العمي فهم لا يعقلون، ختم الله. لماذا ختم الله؟ لأنهم صم بكم العمي. هذا المعنى كثير جدا في القرآن بأساليب مختلفة، ولهم عذاب أليم. هذا المعنى يرد على من؟ يرد على القدرية الذين ينفون القدر ويقولون لو أن الله أضل العباد يكون هذا ظلما لهم، العباد هم الذين أضلوا أنفسهم، لا، وأضلهم بسبب منهم أنهم ماذا علم أنهم يختارون الكفر فأضلهم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. الآن ما زال الكلام على اتهامهم بأن الوحي كذب، فقال الله لهم إنما، وإنما للحصر، يفتري الكذب إخبار عن فعلهم الذين لا يؤمنون بآيات الله، نعم، وأولئك هم الكاذبون، نعت لازم لهم كقول الرجل لغيره كذبت وأنت الكاذب، كذبت في هذا القول ومن عادتك الكذب. ما المعنى؟ ما الفرق بين قوله إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله مثلا وأولئك كاذبون؟ لا، أولئك هم الكاذبون. هم إما أن تعلم ضمير فصل للتأكيد، أو تقول إنهم مبتلأ والكاذبون خبر والجملة كلها خبر أولئك. فالمقصود ماذا؟ أن هذه صفة لازمة لهم، نعت لازم لهم، إنهم لم يكذبوا في هذه المرة فقط، بل من عادتهم ماذا؟ الكاذب دائما، من عادتهم الكاذب دائما. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أين أداة الشرط؟ من؟ أين فعل الشرط؟ أين جواب الشرط؟ لا، أين جواب الشرط؟ لا، معذور؟ لا، فعليهم غضب. فعليهم غضب، من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب، وكل ما بين ذلك اعتراض. طيب من كفر بالله، من تعب كل من كفر بالله من بعد إيمانه، ما النتيجة؟ عليهم غضب. لكن ذكر بين الشرط وجوابه جملة اعتراضية، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب هذا مستثنى ماذا؟ بالكفرة. ولكن الذي يستحق العذاب هو من شرح بالكفر صدرا. المرجئة يستدلون بهذه الآية على ماذا؟ على ماذا يستدلون؟ على أن الإيمان، على أن الكفر محصور في التكذيب، لا كفر إلا التكذيب، لأنه خالي الإيمان هو التصديق، فالكفر كذلك ماذا؟ اعتقادي فقط. وكيف الدليل عندهم في الآية؟ ما وجه الدلالة في الآية عندهم أن الكفر يكون بالاعتقاد فقط؟ لا، أي شرح بالكفر صدرة. ما بدأ شرح بالكفر صدرة؟ ما بدأ شرح؟ الشرح هو التوسيع. نعم، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فمن يريد أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، فبيرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، يشرح لمال، يوسع. ولذلك ثم الشرح شرح لمال، ثم يشرح شرحا يوسع المعاني للسامع. طيب فهم يقولون لابد ماذا؟ لابد أن يطمئن قلبه بالكفر، ويستدلون بهذه الآية، فكيف يجب على هذا الاستدلال؟ فهمت الدليل عندهم؟ يعني يقولون لا يكفر إلا إذا شرح الله بالكفر صدره، وأنت لا تعلم هذا إلا بطريقه، فلابد أن تسأله هل شرح الله صدرك بالكفر أم لا. فإذا قال نعم خلاص يكفر، إذا قال لا أنا فعلت هذا لأجل الدنيا خلاص لا يكفر. فهمت؟ يعني لو سجد لغير الله، سجد لصنم وقال لا صدر لم يصح بالكفر، إذا فعلت هذا حتى أخذ بالك لا يكون كافرا عنده، فكيف يجب عن هذا؟ قال شيخ الإسلام الله عز وجل قال من كفر، وما من الفاظ ماذا؟ العموم، فعم كل كافر، عليهم غضب ولهم عذاب عظيم. ولم يستثني إلا صنفا واحدا، من هو؟ البكرة. قال إلا من أكره. فدل هذا أن كل من فعل الكفر بدون إكراه فقد شرح بالكفر صدره. لم تفهمها؟ يعني كل من استثنى من العموم بالضبط، لم يستثني إلا البكرة، فعلم أن كل من لم يكره شرح بالكفر صدره. هذا واضح من استدلالهم. أحسنت، واضح. لكن هذا شبه الآية البلع، يعني أخذوا جزء من الآية وتركوا باقي الآية، الآية واضحة طبعا، لكن أخذوا ماذا؟ جملة وتركوا ماذا؟ أخذوا من السياق وتركوا باقي الآية. طيب، قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. قال ابن عباس نزلت هذه الآية في عمار، وذلك أن المشركين أخذوه وأباه ياسرا وأمه سمية وصهيبا وبلالا وخباما وسالما فعذبوه. فأما سمية فإنه ربط بين بعيرين ووجئ قبلها فرجها بحربة فقتلت رضي الله عنها، وقتل زوجها ياسر، وهما أول قتيلين قتلا في الإسلام. هذا في أول الإسلام، يعني ياسر وسمية ليس لهم كثير شيء في السيرة إلا هذه القصة، وهم قتل في أول الإسلام. أما عمار فإنه أعطاهم ما أرادوا بلسانه بكره. قال قتادة، يعني سب النبي عليه الصلاة والسلام وشيء مثل هذا. قال قتادة أخذ بدر المغيرة عمارا، بدر المغيرة قبيلة بطن من قريش، نعم، بن عمر بن الخطاب، وغطوه في بئر ميمون. ماذا غطوه؟ أخذوا رأسه وأضعوه في البئر، يعني حتى يعني يموت غرقا يعني. وقالوا له أكفر بمحمد، فتابعهم على ذلك وقلبه كاره. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عمارا كفر، فقال كلا، إن عمارا ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه، قرنه رأسه يعني، واختلط الإيمان بلحمه ودمه. فأتى عمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال رسول الله ما وراءك عليه الصلاة والسلام؟ قال شر يا رسول الله، نلت منك وذكرت آلهتهم، يعني منحت آلهتهم وسببتك. قال كيف وجدت قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عينيه، يعني يمسح الدموع من عينيه، ويقول إن عادوا لك فعد لهم بما قلت. فنزلت هذه الآية. نال من يحتمل معنيين؟ لا، نال منه لا تحتمل إلا بعد الأذى في اللغة. نقول نال منه أي أذاه، نال منه أي أذاه. ينالون بقوله تعالى لا ينالون بالعدو والنيلة، أي يأذونه يقتلون ويضربونه، ليس مقصود بدليل الغديبة. لا ينالون من عدو نيلا، المسلمون لا ينالون من عدو إلا كتب لهم به عمل صالح. يعني المسلمون عندما يقتلون الكفار أو يأسرونهم أو يجرحونهم أو يأخذون أموالهم، هذا يكتب له به عمل صالح. لماذا؟ لأنهم أضروا بالكفار. أنت المعنى؟ فنال منه أي وقع أوقع به هذا. قال أبو قاتل لا يمسح عينيه، ضمير يرجع إلى النبي. لا، يمسح عينيه، عيني عمار، الضيف عينيه، يمسح الدموع من عين عمار بيده الشريف عليه الصلاة والسلام. قال أبو قاتل نزلت في جبر مولى عامر بن الحضرمي، أكرهه سيده على الكفر فكفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان، ثم أسلم مولى جبر وحسن الإسلام وهاجر جبر مع سيده. ولكن من شرح بالكفر صدره، أي فتح صدره للكفر بالقبول واختاره، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وأجمع العلماء على أن من أكره على كلمة الكفر يجوز له أن يقول بلسانه، وإذا قال بلسانه غير معتقد لا يكون كفرا. عليكم السلام ورحمة الله. وإن أبى أن يقول حتى يقتل كان أفضل. هذا فيه تفصيل عند أهل العلم، فيه خلاف. إن أبى أن يقول حتى يقتل هل يكون أفضل مطلقا؟ بعضهم قال إن كان الذي أكره على كلمة الكفر ليس في محل اقتداء، يعني ليس أمام الناس، يعني وهو إمام يعني ينتفع بعالم ينتفع به، أو مثلا شخص غني ينتفع الناس بنفقته، فالأولى أن يقولها. لماذا؟ لأن هناك منفعة أخرى أنا متعدية نفع الناس، أما كان يقتل به فالأولى أن يصبر. واختلف أهل العلم في طلاق المكره، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يقع، وهذا هو الصحيح خلافا للأحناف. قال تعالى لأن الأحناف يقولون إن قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يقولون المرفوع هو ماذا؟ هو الإثم بس، لأنهم لا يقولون بعموم المقتضى. تعرف مسألة عموم المقتضى عند الأصوليين، مسألة أصولية يعني. قال ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة لا جرم. طيب الآية التي قبلها، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ذلك تعود إلى ماذا؟ تعود إلى ماذا ذلك؟ اسم الإشارة يعود إلى ماذا؟ غضب. وعليهم غضب ولهم عذاب عظيم. الغضب والعذاب العظيم، الغضب والعذاب العظيم بسبب الباء ماذا؟ الباء ماذا؟ سببية. ذلك بأنه مستحب، وإذلك ذلك باستحبابهم، أن وما بعدها مصدر مؤول، يعني ذلك الغضب والعذاب العظيم باستحبابهم الحياة الدنيا على الآخرة. هذه الآية مهمة في الرد على من قال، على من قال ماذا؟ على من قال ماذا؟ إنه لا يكفر إلا إذا قصد الكفر، فلو كفر لأجل الدنيا يكون كافرا، يعني كفر لأجل المال مثلا، ولا الكفار لأجل المال، أو عبد غير الله لأجل المنصب، أو حلل ما حرم الله لأجل المنصب، هل عذر؟ هل عذر؟ لا يكون عذرا، لأن الله قال لم يقل ذلك بأنهم أحب الكفر، لم يقل هذا، قال ذلك بأنهم أحب الحياة الدنيا، استحبوا حب الدنيا على الآخرة. فدل هذا أن من أحب الدنيا وكفر بسبب هذا يكون كافرا. لا يشترط ماذا؟ أن يقصد أن يكون كافرا، كما قال شيخ الإسلام من قال أو فعل ما هو كفر كفر وإن لم يقصد أن يكون كافرا، فإنه لا يقصد واحد الكفر إلا ما شاء الله. يعني من النادر جدا أن يجد أحب على نفسه ويقول أنا أريد أن أكون كافرا، سأقول هذا الكلام أو أفعل هذا الفعل المكفر حتى أكون كافرا، هذا نادر جدا. الأصل أن الإنسان يفعل الكفر لأجل هوى ومصلحة. بالضبط، إذا قصد الكفر يكفر دون أن يفعل، يعني حب الكفر مكفر اعتقادي حتى إن لم يفعل. واضح؟ واضح الكلام يعني الآية. فالآية هذه الآية ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب واستدل بها في بعض رسائله على ماذا؟ على أن حب الدنيا ليس بناء من مولع التكفير، أنه قال ذلك من مستحب الحياة الدنيا، قد يفعل الكفر لأجل الدنيا يكون كافرا. طيب، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أي لا يرشدهم، الهداية معنى الإرشاد والتوفيق والإلهام. قال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. نفس المعنى الذي ذكرناه منذ قليل، أن الإضلال وأن الطبع وأن الخطب لا يكون إلا بسبب من العبد، فلما استحبوا الحياة الدنيا وفعلوا الكفر عقبوا بمعنى بالطبع. طب ما الفرق بين الطبع والهداية وعدم الهداية؟ يعني الله ذكر منازل أو مراتب في القرآن، ابن القيم تكلم عليها في أول شفاء العليل، في أول كتاب تكلم باب في الطبع والخطب والأقفال والخذلان، هذه معاني يعني في القرآن. ما معناها يعني؟ ما الفرق بين الطبع وعدم الهداية؟ التدرج يعني. تدرج. يعني الطبع أشد من عدم الهداية. لأن الطبع معناه ماذا؟ إغلاق القلب فلا يصل إليه شيء من الخير، لا يصل له شيء من الخير. قال تعالى: فلما لم يهديه كانت العقوبة الأعلى. ما هي العقوبة الأعلى؟ الطبع. الطبع، الطبع أعلى من عدم الهداية، لأن الله لا يهدي ممكن على ذلك يمد عليه بالهداية الطبع. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. طبعا نهائيا. بالضبط. وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون عما يراد به. من ترد ثلاثة جمع متوالية ولجنه يعودون ويتوبون؟ والطبع درجات. ألا ترى أن النبي عليه قال في البخاري من ترك ثلاثة جمع نعم طبع الله وختم الله على قلبه؟ درجات. قد يكون طبع على قلب الكافر، وقد يكون طبع على قلب العاصي، لكن الطبع هنا طبع على قلب الكافر لا يرد له دخول خير. لا جرم أي حقا، لا جرم أي حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون أي المغبولون، والغبن هو الخسارة. قال تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم قتلوا أو ماتوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا أي عذبوا ومنعوا من الإسلام فتناهم المشركون. الصورة مكية، فعن أي هجرة تتكلم؟ عن هجرة الحبشة الأولى والثانية، وعن الهجرة التي ستكون بعد ذلك الهجرة إلى المدينة. نعم، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا وعذبوا ومنعوا من الإسلام فتنهم المشركون ثم جاهلوا وصبروا على الإيمان والهجرة والجهاد. إن ربك والجهاد لم يكن شرع حينئذ. إن ربك من بعدها من بعد تلك الفتنة والغفلة لغفور رحيم. قيل إنها نزلت في عياش ابن أبي ربيعة أخو أبو جهل بن الرضاع، أخي أبي جهل بن الرضاع، وفي أبي جندل ابن سهيل ابن عمرو، وكل هؤلاء كانوا مسلمين، والوليد ابن الوليد بن المغيرة، وسلمة ابن هشام، وعبد الله ابن أسيد الثقفي. فتلاهم المشركون فأعطوهم بعض ما أرادوا ليسلموا من شرهم، ثم إنهم هاجروا من بعد ذلك وجاهلوا. ويتعم كل هؤلاء وغيرهم. وقال الحسن وعكرمة نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستزله الشيطان ارتد فلحق بالكفار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله يوم فتح مكة. القصة في البخاري، تعرفون هذه القصة؟ فاستجاره له عثمان، وكان أخاه لأمه من الرضاعة، فأجاره النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إنه أسلم وحسن إسلامه، مات شهيدا رضي الله عنه. فأنزل الله هذه الآية. هذا الصحابي الوحيد الذي عرف أنه ارتد ثم أسلم، ولا تنقطع صحبته بماذا؟ بالردة. في يوم الفتح النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل ماذا؟ أربعة، منهم عبد الله بن سعد بن الصرح، عبد الله بن خطر وجريتان وعبد الله بن سعد، فقتل ثلاثة. وجاء عثمان بعبد الله بن سعد إلى ماذا؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الفتح يوم الفتح ليبايعه، يعني جاء عبد الله تائبا وكان قد ارتد، فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعته ثلاث مرات، يعني كل مرة ماذا؟ يمد له سعد عبد الله بن سعد يده والنبي يمسك، ففي المرة الثالثة بايعه. فلما انصرف قال: أفلا رأيتم، أفلا قام بكم رجل إليه يقتله إذ رأيتم أنني قبضت يدي؟ فقالوا: يا رسول الله لو أومأت إلينا. فقال: ما ينبغي للنبي أن تكون له خيلة أعين، لأن لو أشرت إلينا بقتله. فالمهم يعني أنه تاب وحسنت توبته بعد ذلك يعني. جاريتان يسبان النبي بالشعر، تهجوان النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ الإسلام استدل بهذا الحديث على ماذا؟ على كفر السام، وأنه لا تقبل له توبة، لأن هؤلاء قال: اقتلوهم وإن وجدتموهم ماذا؟ متعلقين بأستار الكعبة، يعني حتى لو تعلقوا بأستار الكعبة اقتلوهم. فدل هذا أن تعلقوا بأستار الكعبة توبة، وبعد ذلك لم يقل للصحابة لو تابوا اتركوهم. فدل هذا أن السام لا تقبل له توبة، يعني يقتل على كل حال، مع أن التوبة مقبولة إذا كان حيا. أليس من الممكن أن عبد الله بن خطل هذا في هذا الحال يسلم ويكون صادقا في توبته؟ ممكن، ومع ذلك أمر بقتله كما حدث مع عبد الله بن سعد، أسلم وحسنت توبته، وكان الإسلام خوفا. لماذا أسلم في فتح مكة؟ خوفا من القتل، ومع ذلك حسن إسلامه بعد ذلك. نعم. فهذا ردة، سبب ردة، ما كان ردة؟ الله أعلم. ويرتد، هذا فتنة، بلاء من الله عز وجل. يوم تأتي كل نفس تجاد. نعم. والفتنة في خلافة عثمان بدأ بسببه سعد بن ابي عثمان لما تولى الخلافه، ولى عبد الله ابن مصر، ولى اقاربه كالوليد بن عقبه بن ابي معاذ، الوليد بن الوليد وله ابنة المدينه، كان عثمان له مذهب فيها بخلاف عمر. عثمان لم يولي اقاربه خوفا، يعني محاباه له، حاشاه من هذا. لماذا ولاه؟ كان يرى ان توليه الاقارب يعني ادعى الى محاسبته، يعني هو يعلم انهم مفضولون، ويعلم ان هناك من هو افضل منهم، يعلم هناك من هو أفضل منهم، لكنه كان يرى ماذا؟ أن أقاربه يعرفهم جيدا، ولو سيكونون حريصين على أمور الولاية لأنهم ماذا؟ أقرباء لعثمان، لا يسيئون حتى لا يسيئوا إلى عثمان لأنه قريبهم. كان هو اجتهاد في هذا. نعم. وكانت والدليل على هذا أنه لم يحابهم، أن الوليد مثلا، الوليد ابن الوليد بن عقبة لما كان وليد مدينة وشرب الخمر في الصلاة جلده وعزله، لم يجده فقط، جلده وعزله، قصة في مسلم، يعني عزله من منصبه، لأنه ماذا رأى؟ أن الفاسق لا يكون وليا. نعم. قال: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، أي تخاصم وتحتج. فالثوار خرجوا على عثمان لماذا؟ لأنه قال ولا أقاربه، يعني من باب المجاملة يعني والمداهنة، حشاهم من ذلك. نعم. أكثرهم كانوا يعني ولا من زمن أمر، أكثر ماذا؟ لعل، لا أدري هذه، لعل الشيخ عثمان جيد لك قلت هذا، فهي جيدة. شوف منه كتاب جيد اسمه الحقبة من التاريخ، كتاب جيد في هذه المسألة. وأخونا يقول إن أكثرهم الذين خرجوا كانوا ماذا؟ ولا في زمن عمر. يوم تأتي كل نفس تجان أي تخاصم وتحتج عن نفسها بما أسلفت من خير وشر، مشتغلا بما لا تتفرغ إلى غيرها، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. روي أن عمر بن الخطاب قال لكعب الأحبار خوفنا، كعب الأحبار التابعين كان يهوديا وأسلم، قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده لو وافيت يوم القيامة بمثل عمل 70 نبيا لأتت عليك ساعات وأنت لا تهمك إلا نفسك، وإن لجهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب. الزفرة ماذا؟ صوت النفس. ولا نبي مرسل منتخب أي مختار إلا وقع جاثيا على ركبتيه، حتى إبراهيم خليل الرحمن يقول يا رب لا أسألك إلا نفسي. وإن تصديق ذلك الذي أنزل الله عليكم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يعني لا تجادل عن غيرها، تجادل عن نفسها. إلا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يسأل لأمته عليه الصلاة والسلام يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما كسبت ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، قوله تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة يعني مكة، كانت آمنة لا يهاج أهلها ولا يغار عليها، يغار يعني ماذا؟ يهجم، ويهاج أهلها ويقول هيج أهلها يعني أخافهم، التهيج والإخافة هنا، مطمئنة أي قارة بأهلها، قارة يعني ساكنة بأهلها، لا يحتاجون إلى الانتقال الانتجاعي كما يحتاج إليه سائر العرب، لا يحتاجون إلى الانتقال بمكة للانتجاع، بعد الانتجاع للرعي مثلا، يعني العرب كانوا ينتقلون لا يمكثون في مكان، وضح هذا؟ يبحثون عن العشب وكذا. يأتيها رزقها رغدا بكل مكان يحمل إليها من البر والبحر، ورغدا أي سهلا طيبا. فكفرت بأنعم الله جمع النعمة، أنعم جمع نعمة، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، ابتلاهم الله بالجوع 7 سنين، وقطعت العرب عنهم البيرة أي الطعام الذي يأتي به العرب في السفر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى جهدوا فأكلوا العظام، أكلوا العظام أكلوا العظام المحرقة والجيف والكلاب الميتة والعهن الصوف، يعني هو الوبر، الصوف والوبر يعالج بالدم، يعني يأخذون الصوف يضعونه في الدم ويأكلونه، حتى كان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى شبه دخان من الجوع، من شدة الجوع يرى أن هناك دخان في السماء لشدة الضعف والجوع، بصره كأنه عليه غشاوة. ثم إن رؤساء مكة تكلموا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا عاديت الرجال فما بال النساء والصبيان، يعني أنت عاديت الرجال، عاديتنا نحن، فدعوت علينا فما بال النساء والصبيان يموتون من الجوع. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للناس بحمل الطعام إليهم وهم بعد مشركون، ما كانوا ما زالوا مشركين، ومع ذلك أمر بحمل الطعام إليهم وذكر اللباس، قال فكفر بأنعم الله فأذاق الله بعد لباس الجوع، لأن ما أصابه من الهزال والشحوب وتغير ظاهرهم عما كانوا عليه من قبل كان لباس لهم. المعنى لماذا قال لباس الجوع؟ لماذا قال لباس الجوع؟ لا يعني كل البدن أصبح ضعيفا، فأصبح لازما، أصبح الضعف لازما لهم، كأنه أصبح ماذا؟ لباسا لهم، كأنه أصبح لباسا لهم. طيب، لأن ما أصابه من الهزال أي الضعف والشحوب، شحوب تغير اللون وتغير الظاهر عما كانوا عليه من قبل، أصبح كاللباس لهم، لباس الجوع والخوف. الخوف هو بعوث النبي، البعوث جمع بعث، السرايا يعني الجيوش، وسراياه التي كانت تطيف بهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخافهم بهذا بالجهاد بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم أي محمد صلى الله عليه وسلم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. هذه الآية فيها دليل على ماذا؟ على الرد على الأشاعرة في قولهم إن الطيب هو الحلال، لأن الله وصفه بما ذا وماذا؟ لو كان الطيب هو الحلال لكان بعد الآية ماذا؟ حلالا حلالا، فدل هذا أن الطيب هو طيب قبل ورود الشرع، طيب يعني يقر العقل بطيبه. ما مناسبة هذه الآية بعد الآية السابقة وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، مطمئنة الآية ثم قال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. نعم هذا في امتداد بعد ذكر عقاب الله عز وجل لمن كفر به، امتن عليه بماذا؟ بالحلال، بالرزق الحلال الطيب. إنما حرم عليكم، ثم بين المحرمات، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ما ذبح لغير الله على غير اسمه. فمن اضطر لأكل شيء من المحرمات غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قلنا ما معنى غير باغ ولا عاد؟ مضى معنى هذا قبل ذلك. ما معنى غير باغ ولا عاد؟ معنى باغي ما خرج مرادا وما باغي يعني فيها تفسيرا لأهل العلم، ما هو التفسيرا؟ باغي قيل ظالم، وعادي قيل قاطع للطريق يعتني، هذا التفسير. فلذلك قالوا الذي يكون مضطرا ويكون عاصيا لا لا يترخص، ليس له أن يأكل من البيت لأنه عاصي بسفره مثلا. أما الصحيح تفسير الآية ماذا؟ أن الباغي هو المريد، من باغى يبغي أي أراد، مريد لأي شيء، مريد لأكلة بيته. يعني شخص مثلا كان يحب الخنزير قبل أن يسلم وكان في الصحراء فلم يجد إلا خنزيرا، فقال الحمد لله وجدت خنزيرا مضطر أن أكل، هذا يأثم لأنه ليس كارها بقلبه، ليس كارها بقلبه، يأكل هو غير مريد. وعادي ما معناها؟ مجاوز لحد الضرورة، يعني لا يأكل حتى يشبع، يأكل لحد الضرورة حفظ الحياة. فهمت؟ هذا هو الأصح في تفسير الآية. لماذا؟ لأنه ليس هناك علاقة. لماذا هذا التفسير أرجح؟ لأنه ما الفائدة؟ أن يبين الله عز وجل جواز الأكل من الميت عند الضرورة، ثم يتكلم على مسألة أخرى وهي ماذا؟ كونه قاطع للطريق أو كونه ظالما. هل هنا يتكلم عن ماذا؟ عن شروط الأكل. فشروط الأكل ألا يكون مريدا بقلبه وألا يجاوز الضرورة. طبعا خلاف في تفسير الآية ترتب عليه خلاف فقهي في مسألة ماذا؟ هل له أن يترخص إذا كان عاصيا أم لا؟ الجمهور يقولون لا، الأحناف يقولون لا، ماذا الأحناف أصح؟ طيب قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكاذبة، أي لا تقولوا لوصف ألسنتكم الكاذبة أو لأجل وصفكم الكاذبة، أي أنكم تحلون وتحرمون لأجل الكاذب لا غيره. ما المعنى إذن؟ لا تقولوا الكذب. لماذا قال لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب؟ الكذب مفعول به تقولوا، يعني الذي تقولونه في تحليل الحرام أو تحريم الحلال هو كذب محض، كذب محض ليس عليه دليل من الشرع ولا من العقل. طيب هذا حلال، لا تقولوا هذا حلال وهذا حرام، يعني البحيرة والسائبة، لتفطروا على الله الكذب. كانوا يحرمون بعض الأنعام ويبيحون بعضها كما مر معنا في سورة المائدة، فتقولون إن الله أمرنا بهذا، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يجون من عذاب الله. بالضبط، أحسنت. اللام هنا للعاقبة، عاقبة قولكم هي ماذا؟ الافتراء، ليست للتعليم. طيب لأنهم يدعون أن الله أمرهم بهذا. متاع قليل، يعني الذين هم فيه متاع قليل، أي لهم متاع قليل في الدنيا ولهم عذاب أليم في الآخرة. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، يعني في سورة الأنعام، وقوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وما ظلمناهم بتحريم ذلك عليهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فحرمنا عليهم ببغيهم، كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم ماذا؟ طيبات وحلت لهم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، أي بجهل، وكل من عصى الله فهو جاهل، ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. ليس المقصود بالجهالة هنا، ليس المقصود بالجهالة هنا عدم العلم، لأنه لو عمل السوء وهو لا يعلم لا يكون آثما أصلا إن كان جهله ليس عن تفريط يعني. أما المقصود بالجهالة هنا ماذا؟ عدم علم بقدر الله عز وجل، لأن من لم يعلم بقدر الله لابد أن يقع في المعصية. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، بعد الإصلاح الاستقامة على التوبة، إن ربك من بعدها من بعد الجهالة لغفور رحيم. إذا الجهالة هنا بعدها ماذا؟ أنه لم يعظم الله عز وجل فوقع في السوء، فكل من عصى الله فهو جاهل. قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، قال ابن مسعود الأمة معلم الخير، إمام يعني، أي كان معلما للخير يأتم به أهل الدنيا، وقد اجتمع فيه من الخصال الحميلة ما يجتمع في أمة. وقال مجاهد كان مؤمنا وحده والناس كلهم كفار. إذا ما الفرق بين التفسير الأول والثاني؟ الأول إمام والثاني قيل سمي الإمام إماما من ماذا؟ من الجمع، أنه جمع، لأن كلمة أم معناها الجمع. لماذا سميت الأم أما؟ لأنها جمعت الولد في بطنها. لماذا سميت جهنم أما؟ فأمه هاوية لا تجمع الكفار فيها. لماذا سمي الإمام إماما؟ لأنه جمع صفات الخير، فهو إمام مشتق من أمم. نعم، فهذا الجذر معناه ماذا؟ معناه الجمع، معناه الجمع. طيب طيب، ولذلك مثلا يقول أم رأسه، لأن الرأس التي تجمع ماذا؟ تجمع الحواس، يعني الرأس أصل الجسد تجمع الحواس. طيب، قال تعالى إن إبراهيم كان أم، إما يكون إمام أو أمة وحده إذ كان الناس كلهم كفار. قال قتادة: ليس من أهل دين إلا يتولونه ويرضونه، يرضون بإبراهيم نبيا ويتولونه قانتا لله مطيعا له حنيفا، أي مسلما مستقيما على دين الإسلام ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. كل هذه صفات عظيمة، كيف إن مدح الله بشرا بهذه الأوصاف العظيمة؟ شاكرا لأنعمه، لنعم الله، اجتباه أي اختاره وهداه إلى صراط المستقيم إلى دين الحق، وآتيناه في الدنيا حسنة، يعني الرسالة والخلة. قال مقاتل بن حيان، يعني الصلوات في قول هذه الأمة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، هذه من الحسن أيضا. وهذا بعد قوله تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني مدح وثناء حسن، وإنه في الآخرة لمن الصالحين مع باقي الصالحين في الجنة. ثم أوحينا إليك يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا حاجا مسلما. الحنيف يعني لا يقول حاج، الحنيف هو ماذا؟ هو البائن عن الشرك، ليس معنى حنيف الحاج معناه هو البائن عن الشرك. الحنيف هو الذي مال عن الشرك إلى غيره، إلى التوحيد، وما كان من المشركين تأكيد لمعنى الحنيفية. قوله تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، قيل معناه إنما جعل السبت لعنة على الذين اختلفوا فيه، أي خالفوا فيه، هم اليهود الذين حرم الله عليهم الصيد يوم السبت. قال الكلبي: أمرهم موسى بالجمعة فقال: تفرغوا لله في كل سبعة أيام يوما فاعبدوه يوم الجمعة ولا تعملوا فيه لصناعتكم، وستة أيام لصناعتكم، فأبوا وقالوا: لا نريد إلا اليوم الذي فرغ الله فيه من الخلق يوم السبت، فجعل ذلك اليوم عليهم وشدد عليهم فيه. ثم جاءهم عيسى بيوم الجمعة فقالوا: لا نريد أن يكون عيدهم بعد عيدنا، يعنون اليهود، فاتخذوا الأحد، فأعطى الله الجمعة هذه الأمة فقبلوها وبورك لهم فيها. هل أعطي المساء يوم الجمعة شيئا؟ ماذا؟ الجمعة يوم الجمعة لم يقبلوا كما قال في الأثر، اليهود لم يقبلوا، نعم، والنصارى لم يقبلوا، وقبلت هذه الأمة، هدى الله إليها هذه الأمة، كما في هذا الحديث. هذا الحديث يدل على هذا، حديث صحيح هذا. حدثنا أبو هريرة قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. الآخرون في ماذا؟ في الزمن، والسابقون في الفضل، بيد أنهم، يعني غير أنهم، أوتوا الكتاب من قبلنا في الزمن وأتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله له هو يوم الجمعة، فهم لنا فيه تبعون، يعني نحن في الجمعة وفي السبت والنصارى في الأحد، فنحن قبله في يوم الجمعة، فاليهود غدا أي السبت، والنصارى بعد غد أي الأحد. وهذا حديث صحيح. فاختلفوا فيه، اختلفوا فيه يعني ماذا؟ موسى طلب منهم أن يأخذوه فقالوا: لا نريده. عيسى طلب منهم أن يأخذوه فقالوا: لا نريده، ردوه. يعني إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. قال قتادة: الذين اختلفوا فيه هم اليهود، استحلوا بعضهم وحرموا بعضهم في الصيد، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة بالقرآن والموعظة الحسنة، يعني مواعظ القرآن، وقيل الموعظة الحسنة هي الدعاء إلى الله بالترغيب والترهيب، وهذا هو الأصح. حكم كوني، يحكم بينهم حكم ماذا؟ حكم كوني، يفصل بينهم. أحسنت. وجادلهم بالتي هي أحسن، وخاصمهم وناظرهم بالخصومة التي هي أحسن، أي أعرض عن أباهم ولا تقصر في تبليغ الرسالة والدعاء إلى الحق، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية ذكرت أحوال المدعوين من الأدنى إلى الأعلى. ما هي أحوال المدعوين؟ إما أن يكون جاهلا، وإما أن يكون عالما ولكن عنده شبهة، عنده شهوة، وإما أن يكون عالما ولكن عنده شبهة. لو تأملت في أحوال الناس لا تجد إلا في الأحوال الثلاث. الحال الرابع ذكر في آية أخرى، في سورة أخرى، في أربعة أحوال لكن ذكر في سورة أخرى سأذكرها الآن. ما الأحوال الثلاثة التي في هذه السورة؟ لأنها مكية. ما الأحوال الثلاثة؟ الحكمة والموعظة الحسنة. الأول حال الأحوال التي ذكرتها، أول حال يكون جاهل، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى الحكمة. ما هي الحكمة؟ وضع شيء في موضعه. الحكمة هي الدليل. وضع شيء في موضعه. الله قال ماذا؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة إذا اقترنت مع الكتاب، إذا اقترنت مع الكتاب فالمقصود بها ماذا؟ السنة. إذا جاءت مفردة فالمقصود بها ماذا؟ الكتاب والسنة الدليل. فأضعوا إلى سبيل ربك بالحكمة أي بالدليل. إذا كان جاهلين يحتاج ماذا؟ دليل فقط. فهذا الجاهل يعني هو ليس بينه وبين العمل إلا الدليل، ليس عنده معارض من شبهة أو شهوة. طب إذا كان عنده معارض من شبهة، من شبهة هذا يحتاج إلى ماذا؟ شهوة عفوا، أو الشهوة. أيهما أخطر، الشهوة أم الشبهة؟ الشهوة أو الشبهة؟ آخر كلام. لا، الشبهة أخطر. الشبهة تؤدي إلى الكفر، الشهوة تؤدي إلى المعصية. شبهة تؤدي إلى ماذا؟ إلى الكفر. أما الشهوة عنده شهوة تؤدي إلى المعصية، والمعصية ليست الكفر. فالذي عنده شهوة يحتاج إلى ماذا؟ إلى موعظة. والذي قال ماذا؟ ترغيب وترهيب. الموعظة هي ماذا؟ ترغيب وترهيب، يعني تحببه وتدخل له الثواب على ترك المعصية وتخوفه من فعل المعصية. الثالث عنده شبهة، هذا يحتاج إلى ترغيب وترهيب، ولا يحتاج إلى ذكر الدليل، يحتاج إلى جدال. وجادلهم بالتي أحسن، تجادلهم بالأدلة العقلية والأدلة النقلية على ماذا؟ على إبطال شبهته. طب ما المرحلة الرابعة؟ من الرابعة؟ لا، القتال. قال تعالى في العنكبوت: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالذين ظلموا منهم أمر بقتالهم. طب إذا لم ينفع معه كل هذا وكنت من أهل القتال، يأمر الأمير بقتال. يعني أولا مثلا كما فعل ابن عباس مثلا مع الخوارج، علي ماذا فعل مع الخوارج؟ هل بدأ بقتالهم؟ بدأ بماذا؟ بالجدال بالتي هي أحسن، لأنهم أصحاب شبهة. فكانوا 12,000 فرجع منهم 8,000. ابن عباس عندما نظره أرجع منهم 8,000، لأنه ماذا؟ فال4,000 الذين بقوا خلاص ننتقل إلى مرحلة الرابعة وهي القتال. لكن القتال لم يكن واجب في مكة، وهذه الصورة مكية، فلم يذكر القتال. ثم قال بعد ذلك ماذا؟ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ما معنى هذا يعني؟ ما مناسبة هذا التذييل للآية؟ تمام، هو معروف، لكن ما المناسبة؟ يعني عليك أن تدعو كل الناس ولا تزهد في دعوة أحد لظنك أنه لن يستجيب. فالله عز وجل هو الأعلم، أنت لا تعلم. أعلم أنا اسم تفضيل. إن قال إن ربك هو أعلم، أعلم منك. لا تجعل اختيار الناس في الدعوة حسب ما تظنه أنت، حسب ما تظنه أنت. يعني مثلا بعض الصحابة الذين أسلموا قبل عمر بست سنوات، عمر أسلم بعد 6 سنوات من البعثة، كان بعضهم يقول لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر، وعمر أصبح أفضل من النبي، قال أفضل منه. ها، كما الشيخ الشنقيطي يقول في بعض الدروس، الشيخ الشنقيطي المعاصر يعني، يقول: كنت كل يوم أخرج من بيتي بعد الفجر فأجد شبابا يلعبون في الشارع ولا يصلون، شباب يعني، فولا أكلمهم، أعرض عنهم ولا أكلمهم. ففي يوم من الأيام قلت في نفسي لابد أن أكلمهم، فكلمهم ووعظهم يعني. فقال واحد منهم: اسمح لي أن أقول لك شيئا. قال له: ماذا؟ قال: أنت حمار، لأنك كل يوم تمر علينا ولا تدعونا. وقال الذي قال لي: أنت حمار، هو من كبار الطلاب معنا في الدرس، لكن لم يسميه يعني. فهو اللي كان يعرض عنهم لماذا؟ يظنه لا فسق يعني، لا خير فيه. نعم، وأنا أعرف واحدا من أصدقائي كان مغنيا وممثلا، نعم، وثم هداه الله يعني، يقول: كنت تراوح على فسقي يعني، كنت أعرف على فسقي يعني. نقول: أبدا، هذا مستحيل أن يهتدي يعني. فالله كأنه يقول ماذا؟ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، هو أعلم بالمهتدين. عليك ألا تتخير في الدعوة، عليك أن تكون دعوتك محل لكل الناس، والله هو الذي يهدي بعد ذلك. فإنك علمك ناقص، لا تستطيع أن تعلم هل هذا سيهتدي أم لا، وهل هذا سينتفع أم لا. بل قد يسمع منك الآن ولا يهتدي، لكن ممكن يهتدي بعد موتك. وهذا معنى قوله تعالى: وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ما المعنى يعني؟ ما الفرق بين الاهتداء والتذكر؟ الذي تدعوه هو بين أمرين: إما ليهتدي وما يدرك لعله يزكى، يهتدي مباشرة، أو يتذكر فتنفعه الذكرى بعد ذلك. قد يسمع كلامك الآن ولا يهتدي، لكن بعد 20 سنة يحدث له موقف فيتذكر كلامك فيهتدي بسببه. هذا معنى التذكر، يتذكر فتنفعه. المهم يعني، قال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذه الآيات نزلت بالمدينة في شهداء أحد، وذلك أن المسلمين لما رأوا ما فعل المشركون بقتلاهم يوم أحد من تبقير البطون، من شق البطون والمثلة، المثلة هي تقطيع الميت بعد موته، المثلة السيئة، حتى لم يبقى أحد من قتل المسلمين إلا مثل به غير حنظلة ابن الراهب، حنظلة ابن أبي عامر، أبو عامر الراهب الفاسق، وحنظلة له كرامة، فإن لعله سيذكرها الآن. فإن أباه أبا عامر الراهب كان مع أبي سفيان فتركوا حنظلة لذلك. ويقول أبو عامر أبو كان في الحرب، فقال لي يا أبو سفيان ماذا ابني قتل فلا تمثله به، فهمت؟ فهمت هذا؟ طيب. وقيل إن حنظلة دعا، يعني له قصة لعله يذكرها الآن أو لم يذكرها، طيب سأذكرها بعد قليل. قال فتركوا حنظلة لذلك، فقال المسلمون حين رأوا ذلك لئن أظهرنا الله عليهم لنزيدن على صنيعهم ولنمثلن بهم مثلا لم يفعلها أحد من العرب بأحد. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على عمه حمزة ابن عبد المطلب وقد جدعوا أي قطعوا أنفه وأذنه وقطعوا مذاكيره وبقروا بطنه، وأخذت هند بنت عتبة قطعة من كبده فمضغتها ثم استرطبتها لتأكلها، يعني أخذ قطعة ربة لكي تأكلها، فلم تلبث في بطنها حتى رمت بها تقيأتها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما إنها لو أكلته لم تدخل النار أبدا، حمزة أكرم على الله من أن يدخل شيئا من جسده. كل هذه القصة ضعيفة. فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمي حمزة ونظر إلى شيء لم ينظر إلى شيء قط كان أوجع لقلبه منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله عليك فإنك ما علمت كنت ما كنت إلا فاعلا للخيرات وصولا للرحم، ولولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أدعك حتى تحشر من أفواج شتى. وهذا فيه هذا منكر، هذا الكلام لا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ضعيف سندا، منكر متنا. لماذا منكر متنا؟ لأنه لا يجوز أن يقال هذا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ماذا؟ أنه لولا حزن من بعدك لتركتك ولم أدفنك. فقد يفهم من هذا أنه يجوز تركه إذا لم يكن له أحد يحزن عليه. لا، هذا لا يجوز أصلا، لابد من دفن الميت حتى لو بقي منه جزء، حتى تحشر من أفواج شتى، من بطن الطير والحيوانات يعني. أما والله لئن أظفرني بهم لأمثلن بسبعين منهم مكانك. فأنزل الله وإن عاقبتم الآية، أي ولئن عفوتم ولئن صبرتم له خير للصابرين، أي ولئن عفوتم له خير للعفين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نصبر، وأمسك عما أراد وكفر عن يمين. كل هذه القصة ضعيفة، وهذا الذي جعل المفسر في أول السورة ماذا قال؟ أول السورة تماما ماذا قال؟ مكية. كلها مكية إلا هذه الآيات، هي ليست هذه الآيات ليست مدنية بناء على هذا الحديث الضعيف. الآيات مكية، طب كيف تفصل إذا كانت مكية؟ ما المعنى؟ بعد الهجرة، بعد الهجرة، وإن عاقبتم، إن أذن الله لكم بعد ذلك في الانتقام وفي الجهاد فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، وهذا يعم الجهاد وغيره. يعني أنا شخصا مثلا اعتدى عليك، هل يجوز بعض الناس يعني يبالغ في رد الاعتداء؟ شخص مثلا من أقاربك أساء إليك، أو شخص من أصدقائك أساء إليك، هل يجوز أن تلو عليه بالموت؟ هذا من البغي أصلا. فلذلك الأولى أن من ظلمك لا تدعو عليه. لماذا؟ لأنك لا تدري هل هذا بالدعاء أنت ستكافئ ظلمه أم ستزيد، فتكون أنت الظالم أصلا، تكون أنت الذي ظلمته وهو يعني أردت الظلم بظلم أعظم. فالآية عامة لا تتكلم عن رد العدوان في نعم، بشرط أن يكون السب محرما في نفسه. لو شخص قال لك أنت غبي قل له أنت غبي، هذا من الجزاء، أنت حمار أنت حمار. لكن لو لما كان بالزنا لا يجوز أن تربيه بالزنا. طيب. قال ابن عباس والضحاك، لأن هذا قبل، قال ابن عباس والضحاك كان هذا قبل نزول براءة توبة، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال من قاتله ومنع من الاتداء بالقتال ومنع من الاتداء بالقتال. فلما عز الله الإسلام وأهله نزل البراءة وأمر بالجهاد ونسخت هذه الآية، الأصح أن الآية ليست منسوخة. وقال النخعي والثوري ومجاهد بن سيرين الآية محكمة ليست منسوخة، نزلت في من ظلم بظلامة. انظر تفسير النخعي والثوري أن لا تتكلم عن الظلم، لا تتكلم عن مسألة القتال وقصة أحد هذا. فلا يحل له أن ينال من ظالمه أكثر مما نال الظالم منه. نعم، أمر بالجزاء أو العفو، ولئن صبرتم عفوتم لو خير للصابرين، ومنع من الاعتداء. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم واصبر وما صبرك إلا بالله. هذا يدل أن الآية مكية، لأن الأمر بالصبر كان في مكة. وما صبرك إلا بالله، أي بمعونة الله وتوفيقه، ولا تحزن عليهم في أعراضهم عنك، ولا تك في ضيق مما يمكرون، أي فيما فعلوا من الأباطيل أو الأفاعيل. قال أبو عمرو الضيق بالفتح الغم وبالكسر الشدة، ضيق شدة، ضيق غم. إن الله مع الذين اتقوا المناهي المحرمات والذين هم محسنون بالعون والنصرة، فهذه معية عون ونصرة ليست معية عامة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. هناك يذكر في الحديث أن كان صديقان، واحد منهما كان عاصم والثاني كان صالح، وكان دائما يدعو ويعظ. لا هذا صحيح. أبعدت علي رقيبا خليني وربي الذي قال هذا مسلم، قال من ذا الذي يتألى علي؟ عندما قال والله لا يغفر الله لك، فبعثه الله قال من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت له وأحبطت عمله. هذا مسلم. وقوله لا يغفر الله لك بسبب هذا القول دخل الجنات. لا، لأن هذا قول عضاب العلم. قال والله لا يغفر الله لك، أقسم. من أدرك؟ قال كلمة أفسدت عليه أو بقت عليه دينه وآخرته، دنياه وآخرته.